أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. أناجي الحق في ليل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن مقامات الصوفية وتقسيماتهم البدعية في توحيد العبودية. هذا عنوان المحاضرة، المقامات الصوفية والأحوال والتقسيمات التي يعني اجتهدوا، خلينا نقول، في إن هم يعرفوا الناس بحقيقتها، ودخل فيها جانب بدعي يحتاج إلى وقفة. وقضية توحيد العبادة، لأن قضية توحيد العبادة هي أساس الدين، وهم بذلوا جهدا كبيرا في هذا المجال، على اعتبار هم بيعتبروا ان التصوف بيمثل درجة الإحسان اللي هي أعلى المقامات. هم بيعتبروا نفسهم أعلى من فقهاء ومن محدثين ومن عامة الناس جميعا. فهل هذا الكلام صحيح؟ خصوصا احنا نريد في قضية توحيد العبادة أن نحقق العبادة كما ينبغي من خلال طريقة السلف الصالح وما كان عليه الصحابة والتابعون. فما استحدثوه في قضايا توحيد العبادة، وأقصد باللي استحدثوه اللي هم الصوفية، يعني كيف يمكن أن نتعامل مع هؤلاء وفي نفس الوقت نأخذ أفضل ما يمكن مما عندهم في هذا الباب؟ لأن ابن القيم سعى إلى ذلك وبذل جهدا كبيرا في كتاب مدارج السالكين. يعني مدارج السالكين كتاب سعى فيه ابن القيم إلى شرح كتاب منازل السائرين. منازل السائرين اللي هي مقامات الصوفية اللي بنتكلم عنها الآن إن شاء الله عز وجل. التقسيمات دي لابد تكون واضحة، لابد أن تكون واضحة في ذهن أي واحد على معتقد السلف الصالح، حتى على الأقل تقدر تتناقش معهم، تقدر أنك أنت تفهم العلة في أفعالهم، ليه هم بيتراقصوا ويتمايلوا بهذا الشكل. أنت بتشوفهم في الموالد بيتراقصوا يمينا ويسارا تحت مسمى الذكر، إيه اللي وصلهم للحالة دي؟ إيه اللي يخلي شيخ الطريقة يوقف الناس كلها ويشتغلوا بالطريقة دي؟ صحيح، لأن واحد يقول لك هو إحنا بننظر على إيه الناس مثلا، إيه يعني ناس مهبولين دول ولا إيه؟ لكن الكلام ده له أساس. فهل في شريعتنا ما يؤدي إلى أن يقف ملايين البشر تحت مسمى الرقص الصوفي أو الذكر أو ما شابه ذلك، هل هذا هو الذكر اللي ورد في الإسلام؟ وهل حجتهم فعلا أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولا الحكاية بعيدة ولها عمق؟ والعمق ده هو وصل بهم إلى أن يعني يفعلوا ما فعلوا. طبعا احنا اتكلمنا في المطلب السابق أو في المحاضرة السابقة على أن توحيد العبادة هو باب الإيمان أو الإيمان في باب الأمر، كيف تنفذ أمر الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان في باب الأمر له ثلاثة أركان: تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وإن أصل الإيمان من يتعلق بالإيمان ككل إن في باب الخبر الإيمان بيتطلب التصديق، فما يكون الإيمان في باب الخبر يبقى معناه التصديق خبر الله عز وجل، وفي باب الأمر يبقى معناه إيه؟ التنفيذ. واتكلمنا على معنى العبادة واشتقاقاتها اللغوية، والعبادة في المفهوم الاصطلاحي الأصول القرآنية، وأحكام العبودية إزاي إنها تتسم بالوسطية والشمولية في تعلقها بالواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات. والمثل اللي ضربناه أن الإيمان مثل الشجرة، المسلم يشبه الشجرة النافعة المثمرة زي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. اتكلمنا عن الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة، ده مهم جدا جدا، وإن توحيد العبودية لله له من المكانة والأهمية ما أجمعت عليه النصوص القرآنية والنبوية. يعني كل الآيات القرآنية تقريبا هتلاقي إن في داخل الآية دعوة إلى توحيد العبودية لرب العزة والجلال. والله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لكن نود أن احنا نتكلم في قضية توحيد العبادة على ركنين أساسيين، احنا نذكر هذين الركنين في أي خطبة أو في أي محاضرة على اعتبار أن هذا الأساس عندنا، ما فيش أساس غيره، أن توحيد العبادة أو العبادة لا ولن تقبل إلا بشرطين أو ركنين أساسيين. الركن الأول اللي هو إيه؟ الإخلاص، إخلاص لرب العزة والجلال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والركن الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إخلاص العمل لله أن يكون لله وحده، العبادة لا تصرف إلا لله، ليس له معه شريك في العبادة. الأمر الثاني أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح اللي ورد عند البخاري حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. أي واحد مسلم بيجي يتكلم عن العبادة بيتكلم من هذا المنطلق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شايفين الكلام بسيط ما فيش فيه تعقيد، أنت بتنفذ الأوامر التكليفية الشرعية بناء على التوجيهات النبوية. وقضية العبادة يا أخوانا بتتناسب مع الفطرة في إيه؟ في إن أحكام العبودية يعني هل لها بداية ولها نهاية، ولا أي موقف ابتلائي بتعد عليه أو أي موقف بيحصل لك بيبقى فيه حكم شرعي، المفترض في الحكم الشرعي إن أنا أنفذ أمر مين؟ أمر الله وأمر رسوله. يعني مش الحكاية هي مثلا فلسفة فكرية ولا هي جانب معين أو شيء من هذا القبيل، لا، هي المسألة عندنا ببساطة جدا، إخلاص لله من يوم أن تشهد أن لا إله إلا الله. ما هو لا إله إلا الله هتحتم عليك الإخلاص، أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأيضا وأشهد أن محمد رسول الله هتحتم عليك إيه؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل موقف ابتلائي مماثل. كل موقف ابتلائي إيه؟ مماثل. يعني إيه كل موقف ابتلائي مماثل؟ يعني الرسول حصل له كذا عند الزواج فنعمل زي الرسول عند الزواج، عمل كذا عند تعامد الشمس في كبد السماء، إن كان في المسجد بيصلي فنعمل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في وقت الحرب كان يفعل كذا، في وقت وجود المال يفعل كذا، في وقت الصيام كان يفعل كذا. فهذه الأفاعيل التي كان يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم أنا بتأسى به أتبعه. فالمواقف الابتلائية ما إيش محسوبة، لا ده أمور يقلبها رب العزة والجلال. فمرة واحد غني يبقى عليه أحكام، ولما يفتقر ما يبقاش عليه أحكام الزكاة. فالأوامر التكليفية كانت عليه لما كان غني، ولما كان فقير ولما أصبح فقير سقطت عنه هذه الأحكام، لأن ما إيش محل له، هو يعرفها يعرف حكم الشرع لكن ما عندوش ما يؤدي الزكاة، فما هوش مطالب بأنه هو ينفذ الأمر دي طالما أنه هو لا يستطيع. كذا الحال بالنسبة لسائر المواقف الابتلائية. لكن اللي هنا عايزين نتكلم عنه بقى أن الصوفية عملوا إيه؟ عملوا نظام في العبودية، قال هو ده توحيد العبودية وتوحيد المحققين. قسموا الناس إلى ثلاث درجات، خلي بالكم التقسيمة دي عشان دي تحطها في ذهنه كده إجمالا هنقولها وبعد كده هنفصل. عندهم الدرجة الأولى من الناس درجة العابد أو الزاهد، يبقى أول درجة إيه؟ صح صح معايا، أول درجة العابد. يرقى درجة فيصبح مريدا، يعني مصطلح المريد عند هؤلاء يعني إن هو عابد وزاد درجة فبقى إيه؟ مريد. يبقى أيهما أفضل عندهم، المريد ولا العابد؟ المريد. يرقى درجة أخرى في العبادة فيصبح عارفا، يبقى العارف درجة أعلى من مين؟ من المريد، والمريد درجة أعلى من العابد. وكل واحد له طريق في العبودية، ما ينفعش يبقى مريد إلا لما يفوت على العبودية، وما ينفعش يبقى عارف إلا لما يفوت على طريق مين؟ المريدين. خلي بالكم المصطلحات دي، التصنيف ده بالنسبة للتصنيف الصوفية ده اللي موجود في كتبهم بس من خلال النظرة الإجمالية. يعني حتى نفسه لو واحد صوفي قاعد معانا الآن وعايش مع الصوفية فترة طويلة أو حتى شيخ طريقة، ربما يكون الكلام دي جديد عليه. ليه؟ لأن احنا عرفنا الكلام ده ازاي؟ من مراجعهم، من كتبهم، من خلال الدراسة اللي عشناها، لأن أصلا أنا عشت معاهم فترة طويلة في الدراسة، في الماجستير كان في التصوف وفي الدكتوراه كان في التصوف، حوالي 10 أو 12 سنة عشنا مع الناس دول مع مراجعهم لغاية ما الواحد يعني خلاص أخبر استوى. ولذلك دي نتيجة بحث علمي مش كلام كده اعتباطا، يعني حتى هيستفيد من هذا الصوفي اللي ما يعرفش عن صوفيته حاجة. أخبرك إزاي؟ احنا بنحاول نشوف ان يكون فهمنا احنا القضية فهم مرتب ومنظم، حيث اللي دارس مذهب السلف ما تبقاش القضية بس ان انت بعيد عن الجماعة دول وبعيد، لا ممكن تكون انت السبب في هداية واحد منهم وتناقشه بعلم وبحكمة، تقول له المراجع فين والمصادر فين، وانا جايب لكم مذكرة المرة دي 40 صفحة فيها الكلام ده كله اختصارا للقضية. يقسم، والكلام ده على فكرة برضو التقسيمات دي عند الناس النضاف من الصوفية، يعني طريق العابدين وطريق المريدين وطريق العارفين في تقسيماته، دول عند الناس اللي تعرف تتفاهم معاهم، لأن بعد كده بتوصل لمرحلة اسمها مرحلة الحلول والاتحاد، وبعد كده مرحلة وحدة الوجود. وإحنا ما قبل هذه المراحل، ما قبل هذه المراحل يعني آخرها صحيح هتشوفوا مثلا كلام ابن القيم بيشرحه وبيحاول يعتذر فيه للشيخ الهروي، ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد إلى غير ذات، هكلم لكم في القضية لما يجي في حينها. فالكلام ده هو دي بداية الحلول والاتحاد، بداية الايه؟ الحلول والاتحاد. فانت ما يكون ما عندكش فكرة عن قضية وانت بتقرأها في مدارج السالكين صعب عليك. لكن انا عايز اقول لكم قبل ما ابدأ إن مذهب الحلول والاتحاد له طريقات. الطريق الأول إحنا درسناه ودائما ابن تيمية أتكلم عنه، اسمه حلولية الجهمية، حلولية إيه؟ الجهمية. الطريق الثاني اسمه حلولية الصوفية اللي إحنا بصدده الآن، يعني مذهب الأول أو الحلول والاتحاد، إن ربنا حل في العالم أو حل في المخلوقات، اسمه مذهب الحلول والاتحاد. الحلول والاتحاد إما سببه فكر الجهمية ومخالفتهم في توحيد الأسماء والصفات، زي ما حصل من الجهم صفوان عندما زعم أن الله في كل مكان بذاته، قال هو في العالم زي الروح فين؟ في الجسد. أنت فاكرين لما ناظر السمنية في أصول العقيدة لما شرحنا القضية بالتفصيل، أين ربك الذي تعبده؟ هل يرى أو يسمع؟ السمنية بيقول له كده. فقال مكث 40 يوما شكا في ربي. فاكرين الكلام ده ولا يا إخواني؟ جهم صفوان ناظره السمنية، قرية اسمها سومنط في العراق ولا في فارس، فالمهم قالوا هذا ربك الذي تعبد، تعالنا نناظرك، إن غلبتنا دخلنا في دينك وإن غلبناك دخلت في ديننا. فقالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يحس أو يمس؟ قال لهم لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ فمكث 40 يوما شاكا في ربه، ثم جاء إليهم وقال بإجابة عقلية فلسفية، قال الروح اللي فينا دي هل ترى؟ قالوا لا. هل تسمع أو تحس أو تمس؟ قالوا لا. قال كذلك الله، هو في العالم زي الروح فين؟ في الجسد. فظهرت فكرة إن ربنا في كل مكان، هذه الفكرة التي تمسك بها المعتزلة وتمسك بها من بعدهم الأشعرية، حتى انتشرت في البلاد الإسلامية وأصبحت موجودة في وقتنا هذا عند عامة الناس، إن ربنا في ربنا في كل مكان. وفي الحقيقة أن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، لأن الله قال الرحمن على العرش إيه؟ ومن أسمائه المبين، وهو ظاهر فوق كل شيء، وهو العلي والأعلى والمتعال. فالله ليس في خلقه ولا يحل في شيء من مخلوقاته، لا شيء من خلقه في ذاته ولا ذاته في شيء من خلقه، بل هو سبحانه وتعالى استوى على العرش كما أخبرنا. لكن هذا المذهب اسمه مذهب الحلول والاتحاد، بس سببه إيه؟ التجهم، الضلال في باب الأسماء والصفات. يعني الضلال في باب الأسماء والصفات أدى إلى الحلول والاتحاد، ده اسمه مذهب حلولية الجهمية. حلولية إيه؟ الجهمية. فمذهب حلولية الجهمية سبب فلسفي، سبب عقلي. لكن مذهب حلولية الصوفية، ركزوا معاي، ركزوا معاي في المعلومة دي، مذهب حلولية الصوفية مبنى على إيه؟ على إن الشخص من شدة المحبة والحب بيحصل فيه عملية تبادل في الإنية. يعني إيه في الإنية؟ يعني أقول أنا يبقى أقصد صاحبي، أخبرك إزاي؟ زي ما قلت لكم قبل كده، لو واحد واقف في طابوره بينادوا على على زميله وعلى صديقه اللي بيحبه، فأقول فين محمد؟ فأقول أنا، هو اسمه علي، على اعتبار إن حل إيه؟ محله. سبب الحلول ده إيه؟ المحبة. سبب الحلول المحبة. فدي اسمها حلولية الصوفية، إن هم تعاملوا مع رب العزة والجلال كتعامل الشخص مع الشخص في مسألة المحبة، فقاسوا محبة المخلوق للخالق على محبة المخلوق للمخلوق، فبدأ كل واحد منهم يعبر على إن أعلى درجة يصل إليها الصوفي اللي حنوصلها في درجة العارف اللي النهاية خالص، إن الشخص نفسه يعبر بلفظ يذكر فيه كلمة أنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فكلمة أنا ديت يقصد بها المخلوق ولا الخالق؟ يقول لك هو أصلا ما فيش حاجة اسمها مخلوق، ده هو كله خالق. أنتوا معايا يا أخوانا؟ فكل واحد حل محل الإيه؟ التاني. بس سبب الحلول الجهمية ولا الصوفية؟ دي اسمه حلولية الصوفية بقى. الأولاني اسمه حلولية إيه؟ يقول لك الأولاني حلولية الجهمية سببه فلسفي، إنما حلولية الصوفية سببه ذوقي. سبب ايه؟ ذوقي. ذوقي يعني ايه؟ يعني جاي من المحبة او تذوق المحبة. فهل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لربه لأكمل محبة أدت إلى حلولية الصوفية هذه؟ ولذلك ابن تيمية قال عن الشيخ الهروي، الهروي كان سلف المعتقد وبيحارب الجهمية، لكن لما قال ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، وابن القيم شرح كلامه، ابن تيمية قال لا، الكلام اللي قاله دي هي حلولية إيه؟ الصوفية، مش حلولية الجهمية. هو فر من حلولية الجهمية وحاربهم ووقع فين؟ في حلولية الصوفية. انتوا معايا ولا الكلام صعب؟ انا شايف اخوانا كده قاعدين. حاضر حاضر ان شاء الله، الكلام بسيط وسلس. انت مش فاهم الكرسي بتاعكم بتهز النهارده ليه؟ شوف البتاع ده اظبطه يا محمد. اسمي الله يصلحك حالك يا شيخ عادل. خلاص هو يمشي بقى لما تعدي المحاضره يحلها ربنا. احنا في موضوع الحلول ده لسه هنتكلم في البدايه، يعني ده حاجه بسيطه، يعني مش بنقول ان الحلول والاتحاد سببه اما يكون الجهميه واللي حصل في الجهم مع الجهم صفوان، ان الجهم صفوان ان ربنا في كل مكان فحل في العالم زي ما الروح حلت في البدن، وده اسمه حلوليه ايه؟ ها؟ الجهميه. وفي واحد بيحب واحد يقول انا وحبيبي روحين في زكيبه، زكيبه ايه اللي بتكلم عنها دي؟ ان واحد يقول لك انا فين محمد؟ يقول لك انا وانا اسم محمود. هو قال انا فحل محل مين؟ صديق. السبب في ذلك شده المحبه، شده المحبه. فبسبب شدة المحبة كثير من الناس عبر بما يسمى بالفناء، يعني أنا مانيش شايف حد تاني، أنا مش شايف غير ربنا. بعد شوية قال لا لا، أنا نفسي، هو أنا الله، على اعتبار إن أنا بحبه لدرجة كل واحد يعبر عن التاني بنفس ما يعبر المخلوق عن المخلوق في حال المحبة. هذا اسمه حلولية إيه؟ الصوفي. والتاني اسمه حلولية الجهمي. فلازم نفرق بالاتنين. في حلول سببه التجهم اللي هو الفكر العقلي، زي محسبة كده، زي عيسى محل فين الروح؟ حل في عيسى على حسب اعتقاد النصارى، قال برضو ربنا في العالم زي الروح في الجسد. ده كلام فلسفي، كلام عقلي. إنما التاني لا، كلام إيه؟ محبة وتذوق، بسموه كلام ذوقي. وحتعرف المصطلحات دلوقتي، بس اصبروا علينا شوي. بنقول دلوقتي درجات السالكين. سالكين يعني إيه؟ سالكين في تحقيق العبادة لرب العالمين في منازل إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين، اللي ابن القيم بيتكلم عنه. أنا عايز أحقق العباد، فحبدأ إزاي؟ قالوا الأول تسلك طريق العبودية، بعد كده تنتقل إلى طريق المريدين، بعد كده طريق مين؟ العارفين. ولذلك بعض يقول لك إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ربنا قال كده. هم الجماعة العارفين يقول لك إيه؟ يقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوه، على أساس أن المعرفة درجة أعلى منين؟ من العبودية. يقول لك البداية في العبودية والنهاية في المعرفة. حتى أن مصطلح المعرفة هم ليه بيقول لك سيدي العارف بالله؟ ها؟ يعني اشمعنا كلمة عارف بالله؟ ما حدش جه في دماغه لك سيدي العارف بالله، أو ربنا يفتح عليك فتوح الإيه؟ العارفين. خلي بالك مدى مصطلح صار في الأمة الإسلامية وما حدش واخد باله منه. ليه؟ لأن هو هنا نظام، النظام ده طبعا هو ما جاش بالسهل، يعني مسألة الترتيب الأشياء دي عبر عنها الجماعة المتأخرين في القرن الرابع، احنا نعتبرهم متأخرين عن الأوائل، الزهاد الأوائل أو العباد اللي كان مذهبهم مذهب سلفي. في معلومة برضو عايز أقولها مهمة جدا لطلبة العلم. الصوفية في نشأتهم نشأوا في نهاية عصر السلف، ونهاية عصر السلف كان بداية عصر المعتزلة. فالصوفية اللي كانوا موجودين في عصر المعتزلة ما كانش قدامهم في العالم الإسلامي غير مذهب السلف أو مذهب المعتزل، فطبعا هم ما وقفوش مع مذهب المعتزل، وقفوا مع مين؟ مع السلف في باب توحيد الأسماء والصفات. ولذلك كان منهم اللي بيرد على المعتزلة رد قاسي جدا، وحتى ابن تيمية بقى يستشهد بكلام الصوفية ويسموهم المشايخ. في كتاب الرسالة التدمرية وفي كتاب الفتوى الحموية وكثير من كتبه. فالمشايخ اللي هم كانوا في القرن الثالث الهجري، القرن الثالث الهجري زي الجنيد المحمد، زي مثلا سهل بن عبد الله التستوري، زي ابن خفيف الشيرازي، زي مثلا حتى أبو بكر الشبلي وغيره، كان لهم كلام في توحيد الأسماء والصفات ممتاز، لأنهم كانوا بنصر مذهب السلف على مذهب مين؟ المعتزلة في خلق القرآن ونفي الصفات وكده يعني. فلما ظهر المذهب الأشعري بعده في القرن الرابع، لما ظهر أبو الحسن الأشعري وبعد كده نسب إليه الجويني والشهرستاني والرازي وهؤلاء الناس، بقى مذهبهم مذهب معتزلي ولا أشعري؟ دول المذهب الأشعري ساد في الأمة الإسلامية، فبدأ الصوفية يتأثروا بالواقع بتاعهم، فبدأوا يتبنوا في كلامهم المذهب إيه؟ الأشعري. وأراد بعضهم زي مثلا إمام القشيري، القشيري ده إمام كبير عند الصوفية، إن يحاول ياخد كلام الجماعة الأوائل المشايخ اللي كانوا بيتكلموا على مذهب السلف الصالح وينسبهم على إن هم تبع المتكلمين، تبع الأشاعرة، ياخد آراء الناس اللي كانوا بيردوا على المعتزلة ومذهبهم مذهب سلفي من الصوفية وعايز ينسبهم لمين؟ للأشاعر. فابن تيمية ألف كتابين، كتاب الصفضية وكتاب الاستقامة، عشان إيه؟ عشان يرد على القشيري وعلى اللي زيه ويقول لهم لا، المشايخ ما كانوش أشعريين، كانوا على مذهب مين؟ السلف الصالح. شوف هو نصف حتى الصوفية في مسألة إن عايزين ينسبوا للناس دي كلام هم ما لا يقصدونه، ما أرادوه، أنتوا عايزين تخلوهم أشعرية هم مش أشعرية، ده كانوا على مذهب مين؟ السلف. المذهب الأشعري ما كانش ظهر وقتها. يعني شوفوا حتى شيخ الإسلام التيمي، المعلومة دي برضو مهمة، إن كثير من الصوفية كانوا في توحيد الأسماء وصفات على مذهب السلف الصالح في مسألة الرد على المعتزلة في قضايا قضايا توحيد الأسماء والصفات وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وفي مخطوطات جميلة جدا حتى الآن لم تحقق لبعض الصوفية في قضايا العقيدة ممتازة جدا تعبر عن معتقد، زي ما كتب الإمام الطحاوي بالضبط العقيدة هم كتبوها برضو، ما فيش خلاف كتير، كلها على نفس المذهب. اللهم إن في غلو في العبادة، لكن ظهر في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع زي ما هنشوف دلوقتي المصطلحات والنظام اللي هنتكلم عنه. أول طريق أو أول السالكين عندهم اسمه إيه؟ العابد. يرقى شوية بقى إيه؟ المريد. واللي بعده شوفوا وصف العابد، العباد هم الزاهدون في الدنيا المعرضون عن زخرفها المقبلون على الله بقلوبهم. حاجة جميلة أقول يعني عابد، يبقى خليكم ويا كده. الأوصاف اللي هقولها دي طبعا موجود الكلام في المذكرة فكتبته لأن عايز أقول بسرعة. بيقول في وصف العابدين اللي حفظوا أركان الإسلام، حفظوا الحدود، تمسكوا بالسنن، بحثوا عن أنواع الطاعات، عن الآداب والعبادات، عن الأخلاق الشريفة، الأحوال الرضية يعني الأحوال الجيدة يعني اللي يرضاها رب العزة والجلال، طالبوا أنفسهم بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسوة به واقتفاء أثره بما بلغهم من آدابه وأخلاقه وأفعاله وأحواله، فعظموا ما عظم وصغروا ما صغر وقللوا ما قلل وكثروا ما كثر وكرهوا ما كره واختاروا ما اختار وتركوا ما تركوا وصبروا على ما صبروا وعادوا من عاد ووالوا من والى وفضلوا من فضل ورغبوا فيما رغب رغب وحذروا مما حذر. لو واحد من المواصفات دي لا مسلم ما فيش بعد كده، بقى احنا عايزين احسن من كده، بس ده عندهم يعتبر ايه؟ بقى عابد لسه في البدايه يعني. وعالجوا أمورهم في التوبة والمراقبة والتقوى والمجاهدة والخوف والرجاء والتوكل والشكر واليقين والصبر وترك الشهوة والحزن والخشوع والقناعة والتواضع والخضوع والإخلاص والمراقبة والصدق والفقر. ده كل وصف مين؟ العابد. والجود والسخاء والحياء والذكر والمحبة والإرادة والتوحيد والاستقامة، كل ده منضبط فيه تماما على الايه؟ على الشرع. احنا مش عايزين اكتر من كده، دي طريقة الإسلام اللي ربنا قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصحابة دي كان حالهم، هل في حاجة أحلى من كده أو أرقى من كده؟ والله خلينا نشوف. عملوا بالتوحيد والاستقامة، الرضا والدعاء، المضاراة والغيرة، وآداب السفر والموقف من الموت ومخالفة هوى النفس وإصلاح عيوب النفس وترك الحسد والغيبة والنميمة والتباغض واحتمال الأذى والتجاوز والعفو، مقابلة السيئة بالحسنة، البشر وطلاقة الوجه، الإنفاق من غير إقتار، وغير ذلك من السلوكات الحميدة. أو إن شئت قل في العابد، في وصف العابد عند هؤلاء، أنه كان يتلمس أخلاق القرآن وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الإيمان، وعندهم نفس المصطلحات القرآنية. يعني أنتوا شايفين دلوقتي أن الكلام كله منضبط تماما، يعني كتاب وسنة. والتقوى عند العابد هي ما ورد به النقل، أي ما ورد في الكتاب والسنة، حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور وفعل المأمور، هي دي التقوى. المتقي في درجة العبودية يعني، أو رقم واحد يعني، هو الذي يجعل طاعته لله وامتثاله لأوامره وقاية له من عذابه. طب تعالوا نشوف كده بعض من تكلم عن التقوى من درجة العابدين. خلي بالك، وممكن تلاقي صوفي أو واحد منهم له كلام بس هو في درجة إيه؟ العابدين. وله كلام هو في درجة المريدين. ولو كلام هو في درجة إيه؟ العارفين. فهو ده، طب نمسكه إزاي دي؟ فلك إزاي؟ بالدراسة يعني، لو تدرسوا الكلام ده بعد كده، بعد كده على طول هتعرف تقول والله ده بيتكلم بلسان العارف. حتى إن هو مثلا إيه؟ ممكن واحد يحصل له حاجات كده هنعرفها بعد شوية، خد بالك إزاي؟ حاجات غريبة، فتلاقي نطق بكلام، فصاحبه زميله يقول لك لا هو الوقت في درجة إيه؟ العارف، فيعذر. انما لما يتكلم بلسان العابد هيبقى له نظام تاني، حتى الكلام نفسه. ولذلك انتوا عارفين الناس دول بيبصوا علينا بصه، يعني احنا طبعا انتوا اخوه ملتزمين بالسنه والسواك وما شاء الله وكل حاجه تمام، هو شايفك ان انت ولا انت فاهم اي حاجه في الدنيا خالص. لا، هو شايف ايه؟ لان المصطلحات بتاعتهم تحتاج الى فقه والى دراسه، ونعرف فين الحق وفين الباطل يا اخوانا. ما كده العلم يجي، ما يبقاش الكلام بس مجرد يعني أشياء بنقرأها وخلاص. أحمد بن عطاء الآدمي ده مات سنة 311، بيقول للتقوى ظاهر وباطن. شوفوا كلامه كده منضبط تماما ولا لا؟ فظاهرها محافظة الحدود، إنك تحافظ على الحدود، وباطنها النية والإخلاص. إيه رأيكم في الكلام ده؟ مظبوط. ظاهر التقوى انك تنضبط على الحدود، الحدود اللي هي حدود الشرعيه بقى في المتابعه، وباطن التقوى اللي هو ايه؟ ها؟ الاخلاص، اللي هو الاخلاص والمتابعه. ده كده كلام جميل جدا. وروي عن ابي الحسن الوراق النيسابوري، مات سنه 320، خلي بالكم دول كلهم في بدايه القرن الرابع اهو. اجل شيء يفتح الله تعالى به على العبد التقوى، فان منها تتشعب جميع الخيرات وأسباب القرب والتقرب، وأصل التقوى الإخلاص، وحقيقتها التخلي عن كل شيء إلا ممن إليه تقواك. يعني يكون إخلاصك لمين؟ لله عز وجل. كلام جميل. يقول لك من لزم التقوى، هذا الكلام لأبي القاسم النصربازي، ده مات سنة 367، بيقول عن تقوى العابدين: من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا، لأن الله عز وجل يقول: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني هو دايما بيبقى متعلق في إيه؟ لكن ده كلام بيعتمد فيه على إيه؟ على نص قرآني، ما فيش حاجة لا فلسفية ولا بتاع. السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع، ودي من الكتب يعتبر أكبر مرجع في تاريخ الصوفية، هو كتاب اللمعة ده بتاع ابن نصر السراج الطوسي، مات سنة 387، بيقول عن التقوى، بيقول: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الحق تقاته يرجع إلى قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. الله، كلام جميل. إن حق تقاته إن تتقي الله على قدر إيه؟ ما تستطيع. أبو القاسم عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة، ودي برضو يعتبر مرجع كبير عند الصوفية، بس ده كان في القرن الخامس، مات سنة 465. والأصل التقوى اتقاء الشبهات، ثم بعده اتقاء المعاصي والسيئات، ثم بعده اتقاء الشبهات، ثم يدع بعده الفضلات. والله الكلام برضه لا بأس به، كلام طيب. لغاية دلوقتي ما شفناش حاجة. شفتوا حاجة يا أخوانا؟ ما شفتوش حاجة يعني قصدي وحشة، يعني الكلام كله منضبط وكويسة. طيب خلصنا كده وصف العابدين شوية، كده هنبدأ في طريق العابدين هم كانوا يسلكوا إزاي. نأتي إلى الطريق الثاني أو الوصف المصطلح الثاني، مصطلح المريدين. المريد متوسط بين العابد وبين الإيه؟ العارف. طيب المريد عند الصوفية ما وصفه؟ من هم المريدون؟ اسمعوا بقى. المريد هو أو المريدون هم الذين جعلوا النفس سجينة في البدن، ولا مراد لهم إلا محبة ربهم. احنا بدأنا ندخل في ايه؟ في حاجة كده ادعشة. طيب فضل. تعرفنا على وصف العابدين، وان العابد هو الملتزم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بالمواصفات التي ذكرت. طب والمريد؟ المريد قالوا في وصف المريدين هم الذين جعلوا النفس سجينة في البدن، ولا مراد لهم إلا محبة ربهم. فمن ادعى العبودية منهم وله مراد باق فيها فهو كاذب في دعواه. يعني أصدم إيه؟ بقول المريد لا يريد شيئا على الإطلاق إلا محبة الله عز وجل، دي اسمها العبادة بقصد المحبة، فجعلوا النفس سجينة في البدن بقصد المحبة، فلا يريد محبة فيها عوض. يعني العابد كان بيعبد ربنا طمعا في أن ينال الحسنات وأن يضع الحق سبحانه وتعالى عنه السيئات. هنا لا، هم قالوا العابد بيدور على جنة وعلى إيه؟ وعلى بعد عن النار. لكن المريد لا، المريد بيحب ربنا لذاته محبة خالية من العوض، سواء كان العوض في الدنيا أو كان العوض فين؟ في الآخرة. لا يريد جنة ولا خوفا من النار، بل يمارس الرقابة على نفسه محبة لربه فقط، يسموها المحبة المجردة. فلا مناص من المراقبة بلا هوادة في النظر والسمع والقول والحركة والفعل. يعني يقول لك انت، هو مش مجرد بقى، اولاني كان عنده اخلاص لله عز وجل، الاخلاص اللي احنا نعرف، التاني اخلاص من طلب الدنيا والآخرة. فأي شيء فيه تعلق بطلب الجنة يبقى ده عنده شك في اخلاصي او عدم صفاء في اخلاصي. ولذلك سمي مريد على انه يريد الله فقط، مش عايز حاجه تانية، لا جنه ولا نار ولا دنيا ولا اخره. هو يعبد الله عز وجل طمعا فين؟ في جنته، طمعا في محبته وليس طمعا في جنته. لكن العابد يعبد الله طمعا في جنته، هيبقى عندهم بقى الدرجه الاعلى المريد ولا العابد؟ واحنا عندنا ايه؟ ليه؟ لان العابد ليه العابد افضل عندنا من المريد على مصطلحهم هم؟ لان العابد اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش افضل من عباده الرسول عليه الصلاه والسلام. شوفوا احنا انتوا لسه هندخل في الطريق بتاعهم دلوقتي. طب ايه اللي بيسلك العابد وايه اللي بيعمله الايه المريد؟ هنشوف. وهؤلاء يظنون ان طلب الجنه من مرادات النفس. فانت دلوقتي ما انتش نيتك خالصه لربنا، المفروض تعبد ربنا عشان تحبه بس، انما كونك انك تطلب الجنه يبقى اخلاصك بقى فيه مشوب، عكرت صفو الاخلاص بطلب الجنه. لا احنا ما نعرفش الكلام ده ولا الصحابه يعرفوه، فيصبح الكلام ده من قبيل ايه؟ الابتداع في دين الله عز وجل. لان الايات القرانيه الكلام المحكم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا إيه؟ عذاب النار. فهؤلاء يظنون أن طلب الجنة مراد للنفس، ولا بد للمرء من إغلاق الأبواب على ذاته وتركيز اهتماماته في تنفيذ مراد محبوبه ابتغاء للمحبة المجردة من أي مراد آخر. عرفت من هو المريد؟ لسه جاء. وبعدين بقى إيه؟ ما عادش طريق السالكين لدى المريد إنه مجرد التزام بأوامر ونواهي، لا، أصبح طريق السالكين مقامات متتالية مرسومة وخطوات لازم يقطعها ونظام مش عليه. وإحنا هنشبه كأن واحد طالع ثلاث أدوار بالظبط، فعشان تطلع الدور الأول لازم تقطع مجموعة سلال. طلعت الدور الأول بقيت عابد، طلعت الدور اللي بعده بقت مريد، طلعت الدور اللي بعده بقت عارف. فإيه هي الدرجات اللي تمشي فيها لغاية ما توصل لدرجة العارف عند هؤلاء؟ شوفوا بقى أبو يزيد البسطامي مرة يتكلم بلسان العابدين، ومرة يتكلم بلسان إيه؟ المريدين، ومرة يتكلم بلسان العارفين. شوفوا هنا بقى الكلام بتاعه، أنت هتعرفوا تفرقوا دلوقتي هو بيتكلم بأي لسان. إن لله، إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم فأطاعوا، يبقى كده إيه؟ عظيم. بقول فخلع عليهم خلعة من خلعه، يعني ادالهم ايه؟ نعمة من نعمه، وان كان المصطلح برضو مش منضبط. فاشتغلوا بالخلع عنه، واني لا اريد من الله الا الله. على طول كده ايه؟ يقول الجماعة اللي قطعوه هو بيتكلم على ان العابدين درجتهم مش قوي، المفروض يكونوا درجة ايه؟ مريدين. كلام ابو يزيد الوقت عرفنا نظبطه، وبتكلم في الأول على العبودية، ده يعني أطاعوا الله عز وجل من أجل الخلعة اللي ادها لهم من أجل الجنة والنار، بقى ده كلام. يقول أيضا اسمع، الجنة لا خطر لها عند المحبين. المحبين يعني إيه؟ المريدين. خلي بالكم الوقت أصل مصطلحات، لما يتكلم عن زاهد هيبقى يتكلم عن عابد على طول. مصطلح الزهد بيقترن بالعبودية، ومصطلح المحبة بيقترن بالإيه؟ بالمريدين. الجنة لا خطر عند المحبين، وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم. أظن كلمة محجوبين عن بمحبتهم يعني محجوبون عن طلب الجنة والبعد عن النار أو أي شائبة من الدنيا أو الآخرة تعكر صفو المحبة على ربهم. وإن لله خواصا من عباده، أصدم مين؟ أصدم دول إيه؟ هتشوفه. وإن الله خواص من عباده، لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا بالخروج من الجنة كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار. هو بيتكلم عن درجة مين؟ لا، المريدين. هو بيقول لك دول جماعة عايزين يكونوا في اتصال مباشر مع ربهم محبة فيه، لا عايزين جنة ولا نار. فلو هم في الجنة وربنا حجبهم عنه فلم يروا رب العزة والجلال، استغاثوا ليخرجوا منين؟ من الجنة كما يستغيث أهل النار في الخروج من النار. شايفين بقى الشيطان جه منين؟ بدأت البدعة تظهر، بدأ الكلام يتغير، بعد ما كنا كويسين في الأول الأمور كلها انقلبت رأسا على عقب. طيب اسمع كده، أبو بكر الشبلي مات سنة 334 بيصرح كده بلا خوف ولا شيء من هذا القبيل، بيقول لك ايه؟ انا ما بخافش من النار دي. نار ايه؟ ان لله عبادا لو بزقوا على جهنم لاطفئوها. ده الكلام دخل في الجد بقى كده، مش عارفين نتصرف مع الناس دي. يعني كان الاول مش عايز نار، بعد كده وصل لدرجه حب. اصل بيقول لك لما انا احب فالمحب هيكتسي باوصاف المحبوب، فساعتها لو بزق على جهنم وتف عليه هيطفيه، مش كده؟ لان هو اللي اشعلها، ربنا سبحانه وتعالى، فهو واخد مواصفات الاله فممكن يطفيه. يبقى الكلمه جايه وراها معاني خطيره جدا جدا. ثم قال لو خطر ببالي ان الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعره لكنت مشركا. ولو خطر في بالي اني الجحيم هتحرق مني شعرية واحدة أبقى كده مشرك. بس مشرك بلسان المريد غير مشرك بلسان العابد. العابد الشرك عنده أن يشرك غير الله مع الله في العباد، إنما المريد الشرك عنده أن يدخل شيئا يحبه مع محبة الله، فإن أحب الجنة أو خاف من النار يبقى هنا أشرك مع الله عز وجل. شفت بقى المصطلحات؟ فأقول لك هو لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني الشعر لكنت مشركا، هو قصده أن أنا متجرد للمحبة، فلو أن في لي رغبة أو شيء من القلب والمراد متعلق بالجنة والنار يبقى ده بيسمي شرك. ولما سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون قال ليتني كنت منهم لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الصوفي بقى لما بيكون فاهم الكلام ده يبص علينا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف الناس ولا فاهمين حاجة. ازاي ده النصوص كده القلبة رأسا على عقب؟ تقول الصينيتي كانت كويسة، هو بيقول ليتني كنت منهم ليه؟ بيقول أهم حاجة يكلمني وأكلمه لأنني بحبه، فمن شدة الحب عايز أكلمه حتى لو عذبني. أخي بالك إزاي؟ ليه؟ لأن هو بغيته أن يتعلق بالإيه؟ بالمحبة بالله عز وجل. سيبك من الجنة والنار والحاجات اللي أنتوا بتتعلقوا بها دي، أهم حاجة تكون في طريق المحبة، طريق المريد. إذا كان ده طريق المريد وطريق أسود بالشكل ده، أمال طريق العارف هيبقى شكله إيه؟ ربنا يعيننا. ما عادش بقى يعني أمو الكل، ما هو دلوقتي دي تهجم أو هجوم على مبدأ إسلامي في قضية الخوف من النار والطمع في الجنة. يا أخوانا دلوقتي إحنا بنواجه حقيقة هنشوفها عند المؤمنين، ما فيش شك في هذا. الحقيقة هي إن في جنة ونار، وإن النار دي لها أهل والجنة لها أهل، وربنا قال فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. فكون إن هم يجي يضيعوا المعاني دي كلها يبقى أنت بتهدم الدين. أو زي واحد يقول لك ما فيش وراك غير إنك تكلم الناس في النار والعذاب والبتاع لغاية ما عرفتهم، كلموهم عن الجنة والحاجات دي، تكلموهم عن حاجات حلوة يا أخي وريحوهم. لا إله إلا الله، هو أنا جايب حاجة من عندي؟ مش ده كلام رب العالمين؟ وكلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. مش ده كلام رب العزة والجلال؟ يعني الآيات دي ما اتكلمش فيها، اتكلم حاجة اللي تريح لي. الناس هتواجه حقيقة، نار من غمس فيها غمسة قال ما رأيت خيرا قط. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة وأن يباعد بيننا وبين جهنم. اللهم آمين. قولوا آمين. وعلى ذلك تغيرت النظرة لألفاظ القرآن، فالتقوى كانت عبارة عن التزام بأمر واجتناب نهي. الأمور لا بقى لها معنى تاني، أصبح دي تقوى العوام. أما التقوى العوام بقصدهم مين؟ العباد. وتقوى الخواص، وفي تقوى خاصة الإيه؟ كل مصطلحات الصوفية جاية كده. أي مصطلح؟ توبة العوام وتوبة الخواص وتوبة خواص الخواص. وفي حاجة بقى غير كده خالص؟ يقول مش حاجة اسمها توبة أصلا، أنتوا بتتكلموا إزاي؟ ذكر العام وذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة، وفي بقى حاجة اسمها عدم الذكر من أصل. خد بالك إزاي؟ الكلام ده هيجي بعد شوية. نيجي بقى المصطلح مثلا زي مصطلح الذكر. الذكر تحول عند المريد من لفظ كان أيام ما كان عابد، ورد في القرآن والسنة بمعنى تذكير القلب بلا نسيان أو تذكر القلب بلا نسيان، ثم ذكره وترديده على اللسان وسائر الأركان، ده كان ذكر إيه؟ العابدين، إلى ذكر المريدين. طب وذكر المريدين؟ قال الذكر بتاع المريدين ما ينفعش تاخده من القرآن والسنة، لازم شيخ الطريقة هو اللي يعلمك، لأن شيخ الطريقة بيبقى عارف على طول. ما فيش شيخ طريقة، سيدي العارف بإيه؟ بالله. فأي شيخ طريقة لازم يكون عارف، ولذلك يقول لك سيدي العارف بالله. هو ليه المصطلح دي عند الصوفية؟ ينفع واحد منهم يقول على واحد كده؟ هم طبعا فاهمين بعض كويس، فما ينفعش يجي لشيخ الطريقة يقول له يا مريد، يبقى انت كده بتشتم. خبرك ازاي؟ يبقى لازم يكون ايه؟ عارف. والاكسيد عارف بالله. فلما يجي يتكلم عن المعرفه بقى خلي بالك هنا، المريد الذكر بتاعه هيجيبه منين؟ لو اتبع ذكر القران والسنه هيبقى عابد. يقول لك لا، لازم الشيخ اللي وصل المعرفه يلقن المريد ذكر معين، اللي هي ذكر بقى مشايخ الطرق، ان يقعد يذكره بذكر معين يالفه له ويخليه يردده الاف المرات لغايه ما لسانه يتلون. ليه؟ علشان يقعد يذكر فما يفتكرش حاجه تانية غير محبه ربنا سبحانه وتعالى. فاهمين يا اخوانا؟ فتبدا الطرق الصوفيه كل شيخ طريقه يحط ذكر علشان ينقل اتباعه من درجه العبوديه او المريد العابد الى درجه المريد. انتوا معايا ولا مش معايا؟ طب كويس. فاقول لك اهو، ذكر المريد من تلقين شيوخ الطريق العارفين، يلقنونه للمريد ليغيب بترديده عن كل مراد سوى محبوبه. قل انت لو رددت الذكر دي 100,000 مرة من كثرة ذكرك ما هيبقاش قدامك غير ربك بس، مش هتفتكر لا جنة ولا نار ولا شيء من ذكر. فيخلي الشخص يدوخ والسبحة بتاعته، اللهم صل على النبي. حكى انا اقول لكم برضه على موضوع السبحة ده حكاية يعني. كل سبحة لها شاهد، وكل شاهد له عدد معين من الخرز، فعدد الخرز بتحدد منه نوعيه الطريق. ليه؟ لان الذكر عدد الخرز مثلا الطريقه دي معروف انها بتذكر 100,000 مره في الذكر اللي حطه الشيخ، والطريقه الثانيه بتذكر مثلا 1,000,000، والطريقه الثالثه بتذكر كذا. كل شيخ طريقه حاطط عدد معين من انواع الذكر، فهيعده ازاي؟ فعلى حسب الشواهد، لان لما يلف ال 100 مره اخد بالك ازاي؟ يبقى يشد خرزه من فوق لغايه ما يكمل العدد، حتى من خلال المسبحه تعرف نوعيه الذكر وشيخ الطريق. هم طبعا عارفين الكلام ده، منهم مشايخ الطرق، والله انت عارفين طبعا مصر فيها يعني كتير قوي يعني حاجات كتير، اللهم صل على النبي. بقول لك يا سيدي، ليغيب بترديدي عن كل مراد سوى المحبوب، وينشغل عن كل خاطر سوى المطلوب. اي خاطر هيجي في الذهن الذكر ده هيمنعه. يبقى هنا في هذه الحاله ما ينفعش الذكر من خلال، لا ما ينفعش الذكر من خلال اتباع السنه فيه، اللي هو ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام، اذكار الصباح والمساء، دي حاجات عندهم ما تنفعش، دي حاجات العابدين. هم عايزين حاجات مين؟ المريدين. الذي ينسى كل ما سوى المحبوب ويسعى في تحقيق المطلوب وهو محبة رب العالمين لعد جنة ولعد نار. نيجي بقى لذكر مين؟ العارفين، ووصف العارفين. قل لك العارفون أصحاب الفناء الذين قطعوا الطريق، عدوا على درجة إيه؟ العابدين ودرجة المريدين. قطعوا الطريق واجتازوا المضيق. المضيق ايه هو المضيق؟ يعني ده كان كل اللي واحد قاعد بيجاهد وتعب نفسه عشان يعدي من شيء ضيق جدا عشان يصل بقى ويبقى في الساحه كلها بقى ياخد راحته. خد بالك ازاي؟ فيقول لك مضيق، زي كل السفن واقفه على قناه السويس عشان تعدي مثلا، خد بالك ازاي؟ فده يعتبر بالنسبه لهم مضيق، فلما يعدي قدامه البحر بقى واسع ياخد راحته. اجتازوا المضيق. خليكم وياي، رويم بن احمد البغدادي، ده في القرن الثالث الهجري او بدايه القرن الثالث، اسمعوا كده، يقول لك رياء العارفين افضل من اخلاص المريدين. رياء العارفين افضل منين؟ من اخلاص المريدين. هم العابدين يروحوا فين؟ خالص. طب العارف يا اخوانا عايزين نتعرف عليه اكتر. يقول لك ايه؟ احنا طبعا دلوقتي ماشيين مع الطريق واحده واحده. انتقل الواحد منهم من مجرد عابد سالك متوكل مريد يجعل كده وجهده في مزيد من التاسي بالمجاهده في حال العبوديه، وبعد كده المعامله على المحبه فرضا لفرض بلا عوض عشان يبقى ايه؟ مريد. يبقى الاول بعد كده الى عارف، يتجاوز الإحساس بالعبادة والإرادة فيفنى عن نفسه وعن إحساسه للبقاء في المشاهدة، خلي بالكم المصطلحات، ويذهب القلب عن المشاهدة ثم يذهب عن ذهابه والذهاب عن الذهاب ويتواصل بلا نهاية حتى يتحول الفناء عن الحواس إلى فقدان الإحساس ويصبح الصوفي فاقدا لوعيه تماما. خلينا أشبه لكم الحالة دي بالظبط. يقول لك بقى ما عادش بقى حكاية محبة وبتاع، لا ده حتى الذكر ما عادش ينفع ساعتها، هو مش شايف خالص غير ربنا. ولك مصطلح المشاهدة اللي هي بيسموها مصطلح الحضرة، وإن كانت الحضرة اصطلاح في حضور الناس للذكر وكده، يعني ده اصطلاح موش الحقيقة. كلمة الحضرة اللي هي المشاهدة، اللي مش شايف حاجة غير ربنا، فكلمة إنه فني عما سوى الله أو عن شهود السوى، شهود السوى يعني كل ما سوى الله مش شايف، هو شايف مين؟ ربنا. يعني لو بص الواحد هو هنا ما بصص لمين؟ للمخلوق، هو بيبص لمين؟ للخالق. بسم نظام مشاهد هنا في الحلقة فني عن إحساسي، ساعتها يقول لك الشخص في غيبة وحضوره مع الحق. أخي بالك إزاي؟ الغيبة دي أفقدته إحساسه ووعيه لدرجة أنه ممكن لو قطع إيده ما يحسش. الكلام ده يعني على حسب كلامهم، يعني ما شوفناش حاجة زي كده. ربنا سبحانه وتعالى يمسكنا بالكتاب والسنة ونكون من درجة العابدين، لكن خليك معايا لأن الكلام ده للأسف انتشر وناس تكلموا عنه وناس محترمين جدا ومشايخ كبار وعلماء، أخي بالك إزاي؟ لكن والله ده الواقع قدامنا زي ما احنا شايفين، وحنتكلم بالتفصيل. احنا لسه بس دلوقتي برضه لسه بنعرف بالعابد والمريد والإيه والعارف. فقدان الإحساس حتى يصبح الصوفي فاقد للوعي. انتوا عارفين العارف بقى مين؟ لما تشوفوهم بيذكروا، لما يقع. أحسنت، ساعة ما يقع وما يحسش بنفسه ويبقى عامل زي ما يكون مسروع ومنتفض وقاعد بيرفص، هو ده فعلا وصل للدرجة. اسمعوا بقى أمثلة. أبو يزيد كان بيتكلم على إنه إيه مريد. الوقت اسمعوا كلامه كده عشان تعرف هو إيه بالظبط. أبو يزيد البسطامي، المعرفة عند الصوفية بيقول لك توجب غيبة العبد عن نفسه لاستيلاء ذكر الحق سبحانه وتعالى عليه، يعني هو ما عادش شايف غير ربنا. قال أبو يزيد للخلق أحوال، تعرفه أحوال إيه؟ يعني أعرف أنه عابد إزاي؟ لو ملتزم بالسنة وبالذكر العادي بإخلاص والمحبة وتنفيذ الأوامر، أنا عرفته حاله ساعة ما شفته وقعد بيعمل كذا وكذا، يبقى هو في الحالة دي إيه؟ عابد. فلو لقيته بيكثر من الذكر ومش عايز يفتكر حاجة تانية يبقى إيه؟ مريد. بس أنا عرفته عشان هو بيكثر من الذكر بطريقة معينة بيلقنها الشيء. يقول لك أما العارف فمالوش حال. ليه؟ لأنه محيت رسومه، الرسوم اللي هي الأشكال اللي تعرف تميزها، وفنيت هويته بهوية غيره. ويقصد بهوية غيره مين؟ الله. بعض الناس مش واخد باله ان كلمة غيري هنا محطوطة المقصود بها رب العزة والجلال، فممكن يقول فنيت هويته بهوية الله، بس هو ما يقدرش يقولها لان لو قال الكلام ده هيبقى كفر على طول، فقام شايل كلمة هويته وحط غيره. وغيبت آثاره بآثار غيره. بدأنا ندخل في ايه؟ في الحلول. قالوا ده فناء، هو ما يقصدش الحلول. طيب خلينا ماشي عديه، دي فناء. نشوف الوقت. أبو بكر الواسط يقول لا تصح المعرفة وفي العبد استغناء بالله وافتقار إليه. إيه ده؟ أعيد العبارة تاني. بقول لك المعرفة، واحد عشان يبقى عارف، بقول لك مش ممكن يبقى عارف ويبقى فيه استغناء بالله وافتقار إلى الله. لأن الافتقار إلى الله، أنتوا فاكرين أنا بقول لكم في دورة منة القدير إن عقيدة أهل السنة والجماعة إن وصف الغنى والكمال وصف إيه؟ ذاتي انفرد به رب العزة والجلال. وصف الحاجة والافتقار وصف إيه؟ ذاتي لكل مخلوق على وجه التراب. ففيه فقير وغني فبتظهر العبودية على طول اللي هي الحاجة والطلب. فيبقى لي مقرب عايز أدعوه عشان أسد فاقتي، وعايز أدعوه علشان الجنة وعشان البعد عن النار، ودي حالة مين؟ العابد. فعشان كده بيقول لك المعرفة مش ممكن تصح وفي العبد استغناء بالله وافتقار إليه. يقول لك لأنه هو عدى الكلام ده كله، فما عادش لا عبودية ولا مريد، لا ده دخل في طريق العارفين. طبعا الكلام ده ما بتفهمش بسهولة، لما تيجي تقراهم كلام واحد يقول لك الكلام، احنا بنحاول نبسط عشان انت لما تقرأ بعد كده تبقى عارف. بيقول لك ايه رويم ابن احمد، هو اتكلم قبل كده على لسان العابدين، شوفوا على لسان العارفين، يقول لك المعرفة للعارف مرآة اذا نظر فيها تجلى له مولاه. الله غير يا فضل. ها رويم ابن احمد البغدادي. انا عارف المحاضره احنا لسه ما وصلناش لنصها، لا انا معاكم ان شاء الله عز وجل. رويم ابن احمد البغدادي بيقول ايه المعرفه للعارف، انتوا فاهمين لغايه كده يا اخوانا؟ والمعرفه للعارف مرآه اذا نظر فيها تجلى له مولاه. ازاي يعني؟ المفروض انا ببص في مرايه اشوف نفسي، انما هو انا هشوف مين؟ مولاه. انتوا فاهمين معنى الكلام ده ايه؟ ايوه ان هو بيتكلم على ان ربنا هو. وسئل ابن يزدانيار، اسمه يزدانيار، متى يشهد العارف الحق سبحانه وتعالى؟ متى يشهد العارف الحق سبحانه وتعالى؟ ازاي يرى شهود الحق سبحانه وتعالى؟ قال اذا بدا الشاهد وفني الشواهد وذهب الحواس واضمحل الاخلاص. ايه ده طلاسم دي ولا ايه؟ قل اذا بدا الشاهد، يعني ظهر الشاهد، وفني الشواهد، يعني هو بيبص دلوقتي يقول لك لا هو مش شايف حاجه، كل حاجه شايفه راحت، وذهب الحواس فما عادش حاسس بنفسه. ليه؟ لان هو شايف قدامه مين؟ ربنا. بيقول لك واضمحل الاخلاص، كان في وقت العبوديه الاخلاص ان يبتغي وجه الله في الاوامر والنواهي، مش كده؟ ولو طلب الجنة والنار ما يأثرش في الإخلاص. في حال المريد الإخلاص إني مش عايز جنة والنار ولا دنيا ولا آخرة. في حال الشاهد، في حال المعارف بقى لازم إيه؟ يضمحل الإخلاص. يبقى ما فيش إخلاص ساعتها. ليه؟ يقول لك إخلاص في إيه بقى؟ أسكتني وصلت الدرجة شايف نفسي هو. أنتوا معايا يا إخوانا في النقطة ديت؟ طيب اسمعوا العبارة الجميلة دي. أبو يعقوب النهر جوري، هم لهم أسماء كده الله يعينهم يا رب، بيقول إيه؟ قلت لأبي يعقوب السوسي، واحد من علماء الصوفية، هل يتأسف العارف على شيء غير الله؟ يتأسف على شيء غير الله، يعني ممكن مثلا الدنيا دي كلها لو راحت منه يتأسف عليها لأنه عارف يعني؟ قال له وهل يرى غيره فيتأسف عليه؟ معايا في المعلومة؟ يعني أقول له العارف بيتأسف أو يندم على شيء غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قال له هو في شيء غير ربنا عشان يندم عليه؟ أنتوا فاهمين معنى كده إيه؟ إن كل الكون ده قدامه شايفه ربنا سبحانه وتعالى، هو لسه ما وصلش لوحدة الوجود. ده الكلام ده بداية إيه؟ الحلول والاتحاد. أبو يزيد البسطامي بقى لسه ما كملتش كلامه، بقول هل يرى غيره فيتأسف عليه؟ قلت السائل اللي هو أبو يعقوب بيقول له إيه؟ فبأي عين ينظر للأشياء؟ يعني يبص للأشياء إزاي؟ قال بعين الفناء والزوال، إن كل هؤلاء فني عنهم، يعني مش شايفهم، مش إن هم هيفنوا إن هيموتوا يعني، لا إن مش شايفهم، اتفنوا من قدام عينيه، الصورة راح. كأن انت شايف كده مثلا صورة قدامك في التلفزيون وفيه واحد في النص، فاختفت الصورة من حوالين منه وبيضب وفضل واحد بس، فبقول لك كل اللي في العالم ده يفنى يعني ينتهي ويبقى واحد فقط اللي هو رب العزة والجلال. أبو يزيد البسطامي يقول لك العارف طيار والزاهد سيار. هو قصده بالزاهد مين؟ احنا الوقت فينا مصطلح العابد ومصطلح المريد ومصطلح العارف. هو بيتكلم على البداية والنهاية. فبقول لك العارف طيار، قصده الطيار يعني ايه؟ يعني العارف لما يحب يوصل لربنا ده مش ده طيار على طول. انما الزاهد العابد لازم ياخد الطريق. احنا لسه بدأناش في شرح الطريق، احنا لسه بنتكلم على المحاضرة لازم نخلص فيها كلامنا. العارف بياخد طريق المقامات، والمحب بياخد طريق الأحوال. لغاية ما يخلص طريق الأحوال يبدأ الايه؟ العارف في نهاية الأحوال، وفي النهاية بيصل إلى التحقق اللي بيتكلم عنه في وصف العارف. يقول لك ده الحقيقة، العارف طيار والزاهد سيار. بيسأل أبو يزيد البسطامي عن العارف فقال لا يرى في نومه غير الله، ولا في يقظته غير الله، ولا يطالع غير الله. ده وصف مين؟ العارف. أبو علي الدقاق يقول العارف مستهلك في بحار التحقيق، كما قال قائلهم المعرفة أمواج تغط ترفع وتحط. أشرح لكم العبارة معها. هو يقول إيه؟ مستغرق في بحار التحقيق. هم عندهم الحقيقة تقابل الشريعة، الشريعة اللي بيتمسك بها مين؟ العابد، والحقيقة اللي بيتمسك بها هم كلهم بيدوروا حوالين ايه؟ خلي بالكم الكلام بتاع ده، خلاصة الكلام بتاع الصوفية ده ايه؟ بس طبعا هم ودوا نفسهم في مهالك بسبب مثل هذا الكلام. توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، فعايزين يقولوا الوصول لتوحيد الربوبية بس بالطريقة الصوفية دي، التحقق ان شايف كل حاجة رب العالمين. واحنا عندنا لا، توحيد رب العالمين ان تفرده بالخلق والتدبير، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الذي دبر امور الكون، فنؤمن بالخالق سبحانه وتعالى زي ما درسنا في منة القدير في افراده بالقضاء والقدر وسابق التقدير مراتب القدر، دي توحيد الربوبية. وتوحيد العبادة اللي هو التزام بالشريعة اللي هي بداية عندهم منين؟ من العابد. بس هم لما ابتدعوا وقالوا ده طريق العبودية وطريق الكمال أدى ذلك إلى أن تحدث أشياء عجيبة جدا. فقول لك المعرفة أمواج تغط. تغط يعني إيه؟ يعني تطلع وتنزل زي واحد كده بيفقم في النوم وصوته اللهم صل على النبي وصل لإيه؟ للدنيا كلها. هو يعلى يعلى وينزل. فقصده بيشبه المعرفة بواحد ايه بيغط في النوم زي الموج اللي بيطلع مرة واحدة فجأة وينزل. اخبرك ازاي ترفع وتحط. فأقول لك العارف ساعتها ما تعرفش تظبط اموره. ليه؟ مرة تيجي تبص تلاقي الكون كله مش شايف فيه غير ربنا سبحانه وتعالى. ده بيسموه حال الجمع، هنتكلم عنه بعد شوي. الجمع اي اجتمع مع الحق فلم يرى غيره. ومرة تلاقيه في حال الفرق، يعني رجع بقى شخص عادي يعرف يتكلم وياكل ساعه الاكل والشرب وكده، يعني اخبرك ازاي. فعنده مصطلح هنعرفه اسمه الجمع والفرق. ده وصف العارف عندهم لا يتوقف على حدود مراسم العابدين ولا المريدين ولا قطع مدارج السالكين في مقاماتهم ولا احوالهم. موضوع الزهد بقى ولبس المرقعات والاشياء ديت عند العارف الكلام ده كله بتاع الجماعة المبتدئين اللي لسه جايين يعني في الخدمة، عابد ومريد لسه على ما يوصل العارف فين. بس واحد بقى يقول لك طب ما عامل إذا كان العارف طيار والمريد إيه سيار، طب دي مشكلة كبيرة جدا. ممكن واحد يدخل يقعد سنين عشان يوصل المعرفة، ويجي واحد تاني يقول لك لا أنت ماشي خطوة بخطوة، لكن أنا ركبت إيه طيارة فدخل على طول وبقى عارف. طب انا احسبها ازاي دي؟ يبقى انا يتقطع نفسي في العباده والذكر وتطلع عيني عشان اوصل ابقى عارف. ويجي واحد ما يبقاش يوم ولا حاجه عشان تلاقيه في منصب ولا مثلا مستشار ولا بتاع يبقى عارف ايه الشغل ده، ايه المقياس والضبط. هو ده اللي بيحصل بالضبط. ان كان واحد له مكانه خلوه عارف، العارف طيار. طب وانا غلبان خليك ايه؟ اسمعوا بقى ابو يزيد البسطامي له كلام كبير قوي وهو بيتكلم عن وصف العارف. بيقول: طلقت الدنيا ثلاثا ثلاثا، طلق الدنيا بالثلاثة، بتاتا لا رجعت فيه، وصرت إلى ربي وحدي فناديته بالاستغاثة: إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. فلما عرف صدق الدعاء من قلبي والإياس من نفسي، يعني اليأس من نفسي أنني فعلا يائس من نفسي ومن كل الدنيا مش عايز حق، طلقتها بالثلاثة، كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء. هو بيتكلم على إجابة يعني خواطر وأشياء من دي، بيكلم نفسه يعني: أن أنساني نفسي بالكلية. يعني أول إجابة عشان يوصل فيها درجة العارف إن نسه نفسه، ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم. يعني إيه نصب الخلائق بين يدي؟ إيه المصطلحات الغريبة دي؟ نسه نفسه والخلائق بين يدي، هو ما بيتكلمش علينا. لو كان شايف الخلائق يبقى ما نساش نفسه ولا نسى غيره. هو قصده بالخلائق مين؟ اني شايف رب العالمين في هذه الخلائق. بس مصطلحاتهم بيبقى فيها بعض المكر على اساس يقول لك اصل احنا كلامنا ملغز ما يفهموش العوام، يفهموا اصحاب الحال، الصوفي يفهم الصوفي ويفهموا بعض بمجرد اشاره، حتى لو قعد معاه يعرف هو هنا مريد ولا هنا عارف ولا هنا ايه عابد. يقول لك عنده مصطلح هنعرفه بعد شويه اسمه التلوين والتمكين. فهو متلون ولا متمكن؟ فممكن يبقى متمكن ويمسكه، يقول لك هو هنا عابد، هو هنا مريد، هو هنا عارف. ممكن يبقى متلون محدش يعرف يصطاده. اخد بالك ازاي؟ حكايه بقى كبيره. لكن ايا كان تعالوا بقى نشوف برضو بعض المصطلحات قبل ما ندخل هنا. هو ده السبب اللي أدى بأبي يزيد البسطامي مثلا فيما اشتهر عنه أنه قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. حتى إن سراج الطوسي بيعتذر عنه، الكلام ده موجود في تذكرة الأولياء، وقال: سبحاني ما أعظم شاني. فأقول لك ده الرجل بيدعي أنه إله، يقول لك لا يا أخي أنت فاهمين غلط، ده الرجل هنا عارف، والعارف مش شايف حد تاني غير مين؟ ربنا. فوصل لدرجة حل محل الحق سبحانه وتعالى فتكلم بمثل هذا الكلام، لأن ربنا هو اللي قال الكلام ده. فمن شدة الحب واحد بيقول كلام محبوب، أخي بالك إزاي؟ فأنتوا بتقولوا هو هنا إله، والله الكلام اللي بقوله ده لا يصلح أبدا. هو لما واحد يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، تم إذا كان القصد أنك تنقل كلام الحق سبحانه وتعالى، تم هو الإمام بيقف ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وده كلام ربنا. بس شتان بين القائل قبل القائلين اللي هو رب العالمين وبين من نقل كلام رب العالمين يتعبد الله به. لكن هنا المسألة دخلت في بعضها، قضية حضرة ومشاهدة وأشياء أخرى، زي ما سئل أو قال عن نفسه: خرجت من بايزيديتي كما تخرج الحية من جلده. يعني إيه خرجت من بايزيديتي؟ يعني هو أبو يزيد بيقول أنا خرجت من أبو يزيد ده خالص. خرجت منه يعني إيه؟ يعني أفنيت رسومي وشكلي وجسدي وبدني وكل مراداتي، مانيش عايزه، طلعت منه زي ما بتطلع الحية من جلدها. ونظرت، خلي بالكم بقى اهو درجة العارف، فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد، ما عادش في فرق بين ايه؟ عاشق ومعشوق، ولا محب ولا محبوب. دي بداية الحلول الاتحاد عطوه، أو هي الحلول الاتحاد بعينها، لأن الكل واحد في عالم التوحيد. فسألوه: ما العرش؟ قال: أنا هو. وما الكرسي؟ قال أنا هو. وما اللوح والقلم؟ قال أنا هو. ده الحلول والاتحاد بعينه اللي هو وصل إليه مين؟ أبو يزيد اللي هو في درجة إيه؟ عارف ولا مريد ولا عابد؟ واضح الحكاية دي؟ نبدأ بقى في طريق السلوك الصوفي للعابدين والمريدين والعارفين بعد أن نصلي على خاتم الأنبياء والمرسلين. الطريق عندهم، انتوا هتمسكوا بقى قلم ورقه كده وتسجلوا علشان اختصار الكلام، اللي هو كتير في المذكره يعني، يعني حوالي دلوقتي 20 صفحه، احنا خلصنا 20 لسه 20. موجود عندكم في المذكره بس خليكم معايا كده. العابد اول ما يبدا عايزه، خليكم وياي، واحد يقول لك دلوقتي يا شيخ انا عايز احقق توحيد العبوديه، أريد أن أحقق إيه؟ توحيد العبودية كما ينبغي. مش توحيد العبودية نوع من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وأسماء وصفات وتوحيد إيه؟ عبودية. ما هو توحيد العبودية اللي هو الإيمان، الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر اللي هو إيه؟ توحيد العبودية لله عز وجل، تنفيذ الأحكام الشرعية على وجه الوسطية والشمولية اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، أحكام العبودية تطبقها كاملا. الإجابة مختصرة، اللي عايز يحقق توحيد العبودية قل أخلص لله بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تنفذ الأوامر الشرعية على سنة رسول الله. كده خلاص. هم عندهم حكاية، لا استنى يا عم الحاج أنت بتتكلم إزاي، لا الحكاية مش ببساطة كده. طب إزاي يعني؟ قالوا لا، في طريق للعابد لازم يقطع، سلالم لازم يطلع، مقامات لازم يعد عليها، مش ممكن يتجاوز مقام الا لما يرجع للايه، الا لما يعد يخلص المقام اللي قبله. نظام، نبدا بمقامات العابدين. البدايه عندهم اول مقام التوبه، عده اول مقام ايه هنتكلم بالتفصيل اهو، التوبه. خلص مقام التوبة يدخل في الورع، مقام الورع. مقام يعني إيه؟ يعني حالة يقف فيها ويستوفيها، تاب تمام واستوفى أركان التوبة، بعد كده يدخل إيه؟ الورع. خلص مقام الورع يبقى يدخل في مقام الزهد، انتهى مقام الزهد يدخل في مقام الصبر، يبقى بعد الزهد ايه؟ الصبر. خلص مقام الصبر يدخل في مقام التوكل، توكل، توكل على الله عز وجل يعني. انتهى من مقام التوكل يدخل في مقام ايه؟ الرضا. هي صحيح لها يعني منطقية عقلية في التقسيم، لان مش ممكن واحد هيدخل في الورع الا ما يكون ايه؟ حقق التوبة، يعني هو عاصي ازاي وعنده تورع، أخي بالك إزاي؟ يعني واحد مثلا ما بصليش وجاي امبارح يسألني يقول لك السجاير بتنقض الوضوء؟ يعني أنت جاي تتكلم في إيه؟ في الصلاة الأول؟ المهم المسألة إيه؟ تبدأ بالتوبة. دي طريق مين؟ ها؟ مقامات العابدين وطريق العابدين. أول حاجة هيقطعها بعد إيه؟ بعد لا، بعد الورع، بعد الزهد، بعد الزهد ثم الرضا. خلص الرضا يدخل في طريق المحبة اللي هو طريق مين؟ المريدين. وخلي بالكم هم حتى في تفصيل المقامات دية اللي نتكلم عنها، كل مقام له درجات في موطنه. يعني ابن القيم لما جه يتكلم على ما هو منازل السائرين اللي عاملها الشيخ الهروي ماشية كده، بس ابن القيم لما جه ياخد من منازل السائرين عشان يشرحها، فبدأ يرشحها وينقيها بحيث يخليها معتمدة على الأصول القرآنية والنبوية، ودي اللي هنتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. إن المسألة هنا كل مقام من المقامات له بداية ووسط ونهاية، وإزاي تمشي وتقطع هذا الطريق كده يعني. وهل تستصحب المقام السابق معاك ولا تسيبه ورا ظهرك؟ دي قصة تانية برضه. يبقى دلوقتي مقامات العابدين توبة، ورع، زهد، صبر، صبر، وبعدين توكل، وبعدين الرضا. وصل للرضا يبقى ده وصل للعبودية. الصوفية أطلقوا على العبودية اللي يحقق فيها المقامات دي، بعد ما يخلص المقامات يصل لطريق الايه العبودية. هم بيسموها هنا مصطلح خاص به، وعايزين نفسر اسمه مصطلح الحرية. الحرية يقول لك فلان ده هو وصل الحرية، فلما يقول لك وصل الحرية يبقى قصده ايه؟ ها؟ انتهى من طريق العبودية، طريق العابدين. أما يقول لك وصل الحرية، ولذلك يقول لك ايه؟ في الحرية تمام العبودية، وفي تحقيق العبودية تمام الحرية. ماذا يقصدون بذلك؟ قصده انه بقى اصبح متحرر من عبودية ما سوى الله عز وجل في الدنيا، بس ما دخلش فيها الاخر. انت تاخد بالك ازاي؟ يعني العبودية يقول لك، هما بيستدلوا دايما يقول لك هو عبودية. الرسول قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القميص وعبد الخد الى ما ذكر. فالعبودية هنا عبودية من الدنيا وشهواتها، ما دخلش فيها مسألة التحرر من طلب الجنة والنار، لأن دي بتبقى خاصة بمين؟ ها؟ بالمريدين. أما العابد فتحرر من عبودية الماديات وعبودية المخالفات ليبقى حرا بالطاعات. وده مصطلح حرية الذي يعنوه في الغالب، يعني أغلب الناس فعلا بيستخدم مصطلح حرية عند الصوفية هو هذا. لكن في عندهم حاجة تانية استخدمت خطأ في أيامها اسمها الحرية من العبودية. حرية يعني إيه؟ ما يعبدش أصلا. يقول لك وصل لدرجة بقى خلاص إنه في الحالة دي سقطت عنه أحكام التكليف والشرائع، وهم حذروا من هذا. الحق يقال إن الصوفية قالوا لا، إحنا لا نقصد هذا، ولكن نقصد بالحرية أي مصطلح إيه؟ العبودية الكاملة الذي تحرر فيها من الدنيا ومشتهياتها وشهواتها. ماشي، احنا مش مشكله، اهم حاجه يكون الشخص على منهج السلف الصالح. وان كان هذه الالفاظ ادت الى مشاكل وابتداعات لا حصر لها. صحصحوا معاي طريق العابدين مره تانية، ذكروني بيه. توبه، ورع، زهد، صبر، توكل، الرضا، الحريه اللي هو بقى الحريه معناها وصل بقى لنهايه مقام العبوديه او وصف العابدين. طيب وصل العبد بقى الحرية، خلاص بدأ بقى يبقى مريد. المريد بقى قال لك المريد هنا ما يأثرش في حكاية صبر وزهد وكلام من دي، لا، المريد بيشتغل في درجة تانية خالص، بيبدأ يعيش في مذاقات إيمانية باعثها المحبة. فأول شيء يتجازى بالمريد الخوف والرجاء، ما بدورش بقى على زهد وصبر، ده هو الكلام ده عداه من زمان. أول حاجة بيقع فيها المريد إيه؟ أو يقطع المريد الخوف والرجاء، يعلى شوية يبقى قبض وبسط. يبقى أول حاجة عند المريد ردهم سلم حيقطعها، أو قول الحال اللي حيمر عليه. هم بيسموا الدرجات اللي عدها العابد مقامات، وبيسموا الدرجات اللي هيقطعها المريد أحوال. يعني إيه الفرق بين المقامات والأحوال عند الصوفية؟ المقامات بتبقى لمين؟ للعابدين، والأحوال للمريدين والعارفين. يعني خلاص بعد كده أحوال، أقصد الحاجات دي عدناها من زمان يا راجل، أنت تتكلم في إيه؟ كلم لي على توبة وزهد توبة وإيه تاني، وورع وزهد وصبر وتوكل ورضا، كان ده عدناه من زمان. احنا دلوقتي شغالين في حاجة عالية شوية. فالحاجات العالية بتاعتهم أول حاجة الخوف والرجاء، بعده قبض والبسط، ثم الهيبة والأنس. اسمع المصطلحات دي هتفيدكوا جامد أما تتعاملوا مع الناس دي وتفهموا بقى الشغل بقى. يبقى دلوقتي خوف وإيه ورجاء، بعد كده قبض وبسط، بعد كده هيبة وأنس، بعد كده التواجد والوجد والوجود. ثلاث مصطلحات مع بعض وفي درجة واحدة، تواجد وجد وجود. التواجد والوجد والإيه والوجود. خلص التواجد والوجد والوجود بيقع مباشرة في الطريق الثالث اللي هو طريق مين؟ العارفين، اللي بيبدأ بالفناء والبقاء. يبقى مين يعدل الطريق من الأول؟ من الأول خالص، بتاع العابدين، توبة، ها، ورع، زهد، صبر، توكل، رضا. خلص الموضوع ده وصل للحرية. بعد الحرية ايه؟ ها، خوف ورجاء، قبض وبسط، هيبة وأنس، تواجد وجود، ثم بعد ذلك الفناء والبقاء. دخل بقى في الفناء والبقاء، شوفوا اللي جاي بقى في طريق العارفين. يبقى دلوقتي لما واحد يتكلم لي في الفناء والبقاء أعرف إن الرجل ده في الدرجة إن هي تالتة، درجة تالتة، درجة العارفين اللي هي الأعلى. طب لو بيتكلم في الخوف والرجاء، ها، مريدين. لو بيتكلم في الزهد، بيتكلم في الصبر، ماشيين كده كويسة وتمام، المعلومة بتوصل كويس. دخلنا في الفناء والبقاء، يجي بعد الفناء والبقاء الجمع والفرق اللي كنت بتكلم عنهم شوي، الجمع وإيه والفرق، والغيبة والحضور، والمحو والإثبات، والتلوين والتمكين. يعني كل مصطلح قصد منه ما يقابله. من يقولهم لي تاني؟ ها، طريق العارف، ها، الجمع والفرق، وبعدين الغيبة والحضور، وبعدين المحو والإثبات، ثم التلوين والتمكين. خلص التلوين والتمكين، حتى المصطلح نفسه يعني إيه اللي تلوين والتمكين ده حاجة تودي في دهية دي، خبرك إزاي؟ يبقى وصل للحقيقة التي تقابل الشريعة، حقيقة والشريعة. اللي بقولك بقى ده تحقق، ده من العلماء المحققين، علماء محققين. المحقق يعني باحث، لا هم قصدهم لما الصوف يقولوا الحقيقة واتكلم على الحقيقة في مقابل ايه؟ الشريعة. يقولك أعلاها التحقق. يبقى طالما وصل للتحقق يبقى قبل منه ايه؟ من يقول؟ ها، تلوين، تلوين وتمكين، قبله، قبله، قبله، يبقى تلوين وتمكين قبله محو إثبات، غيبة وحضور، جمع وفرق، قبله فناء وبقاء، قبله إيه؟ تواجد وجد وجود، قبل كده هيبة وأنس، قبلها، قبلها خوف ورجاء. كده نزلنا إيه؟ عند العابدين غلابة، خبلك إزاي؟ رضا، قبلها ايه؟ توكل، قبلها صبر، الزهد، الورع، قبل كده كده انت على درجة الشريعة. اما توصل لبداية التوبة يبقى التزام بالايه؟ بالشريعة على طول. توصل للنهاية خالص عند العارف او اخر درجة العارف، يبقى انت وصلت لايه؟ للحقيقة. فالصوفية بيدوروا على الحقيقة، ما بدوروش على الشريعة، فهمتوا بقى؟ فالعامة دول بتوع الشريعة وهم أصحاب الحقيقة. هم يقول لك لا لا استنى يا عم، أنت بتتكلم إزاي؟ أنت كده عايز تودينا في دهية. ما دهية إيه؟ ما اللي إحنا شايفينه دهية في 60 دهية، خد بالك إزاي؟ أنت هتشوف إيه في الموالد دلوقتي؟ 2 مليون عند السيد البدوي قاعدين طبعا اللي قاعدين بيرقصوا هناك دول بيترقصوا ويذكروا كلام من ده عند البدوي. هم لا هم عارفين مريدين ولا عابدين ولا عارفين، هم بيتراقصوا. وحتى وبعدين دول من اجهل ما يمكن، يعني حتى تعرف لما يكون واحد صوفي فاهم او شيخ طريقه، يعني يكون حتى شيوخ الطرق نفسهم دلوقتي، شيوخ الطرق بيتعينوا مش عن خلال دراسه الكلام ده يعني كعمل بالنظام الصوفي القديم، لا، لان في حاجات جت بعد كده خربت عليهم كل الشغل ده، اللي هي قضيه الحلول والاتحاد، والأشد من ذلك وحدة الوجود. وحدة الوجود ده فكر هدم الدين هدم كامل. إذا كان حلول الاتحاد بهذا الشكل اللي هو نهاية طريق الفناء أو طريق العارف اللي بيتكلموا عنه طريق الحقيقة، فما بالك بفكر يعتمد على إن هذا العالم هو الله عز وجل صراحة. وابن عربي اللي هو أسس فكرة وحدة، خليني أقول لكم تبسيط لفكرة وحدة الوجود، لأن طبعا دي كانت عايزة يعني لما تقول تعيش مع كلام ابن عربي وتفهمه إزاي ابن عربي فلسفة مذهب الصوفية هذا، بحيث لا يمكن إن واحد يستوعب استيعاب كامل وإنت بتقرأ في كلامه ألا إذا كنت فاهم فكرته في الأول. بيقول الكون دي زي مراية، ربنا سبحانه وتعالى شايف فيها نفسه، فأي حاجة بتظهر في الكون هي ربنا في صورة أوصافه. جبار يطلع في صورة فرعون، يبقى فرعون مش فرعون إنما هو رب العالمين الجبار. أخذ بالك إزاي؟ وكل شغل ابن عربي في فلسفته أن يعبر أن هذا العالم اللي يشوفه كثرة غير لما يشوفه وحدة. لكن أنا شايف حاجات كتير، الحاجات الكتير دي أنتوا شايفينها مخلوقات أو إن لا، بعين التوحيد أن تراها وحدة، ده كل عالم واحد هو الله عز وجل، أو إن ربنا سبحانه وتعالى بس طالع في صورة راجل، طالع في صورة امرأة جميلة عشان صفة الجمال. أخبرك إزاي؟ فيقول لك المرأة الجميلة هي ربنا سبحانه وتعالى، وفسر كل ما يتعلق بالدين من خلال النظرة دي. أكمل صورة يتجلى فيها الله يقول لك هي محمد، مصطلح التجلي. أخبرك إزاي؟ أو الكثرة والوحدة في مقابل الوحدة، يقول لك دي كثرة أنت شايفينها كثرة لكن إحنا شايفينها إيه؟ وحدة. فظهر مذهب لا موجود إلا الله كتفسير لا إله إلا الله. وزي ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جم الصوفية وفسروا الدرجة الثالثة اللي هي بتاع العارف، قالوا إلا إيه؟ ليعرفوا. فأصبح كلمة سيد العارف بالله ده مصطلح متواضع جدا عند ابن عربي، يقول لك عارف، طالما قلت عارف يبقى فيه معروف مش كده، عارف ومعروف وعابد ومعبود، يبقى أنت عملت في اتنين وفي الحقيقة هي واحدة. ولذلك بقى يتهكم من مذهب الجماعة بتوع الفناء والحلول والاتحاد، يقول لك ده لسه ما وصلوش لحاجة دي، لأن يعملوا فيه خالق ومخلوق وبتاع. تعالوا بقى نشوف درجة التحقق، اسمعوا بقى أهو ابن القيم شرح الكلام ده هوت، وشوفوا شرحه. درجة التحقق اللي بيتكلموا عنها دي يبقى وصل فيها الشخص إلى درجة العابد ولا المريد ولا العارف؟ ها؟ العابد. الشيخ الهروي وهو ممثل لأهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وفي العقيدة الصح، سلك مسلك الصوفي وحط كتاب منازل السائرين، منازل السائرين اللي يقطع فيها الايه الخطى الى ان يصل الى التحقق. فلما تكلم عن هذه الابيات، ودي هتلاقوها كتير في كتب اهل السنه وهم بيعقبوا على هذا الكلام، ففي بعض الناس يقول لك ده راجل كان بيدافع عن السلف الصالح وكان يعني عقيدته سليمه في توحيد الاسماء والصفات وبيحارب الجهميه والاشعريه والمعتزله والتاويل الباطل وكلام من ده. فقال ايه؟ قال ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. فهم الحاجة؟ ابن القيم بيشرح بيقول إيه؟ قوله ما وحد الواحد من واحد يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه، وما فيش حد وحد ربنا إلا ربنا. الكلام ده إزاي يعني تعدي ابن القيم؟ يعني الرسول عليه السلام ما وحدش ربنا؟ ما هذا كلامه، هو عايز يقولك إن اللي يوحد ربنا هو ربنا. اللي يوحد ربنا هو ربنا يعني معنى كده ما فيش غيره لكي يوحده، ده أصل التوحيد، أن تقر بأن في خالق وفي مخلوق والمخلوق يفرد الله عز وجل عن من سواه. وشو ده التوحيد؟ توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، إفراد الله بالربوبية، توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، توحيد الأسماء والصفات أن تفرد الله بما ثبت له. يقول لك ما وحد الواحد من واحد يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه، وكل من وحد الله فهو جاحد لحقيقة توحيده. بدا كلام يتقال إذ كل من وحده جاحد. إزاي يعني إذ كل من وحده جاحد؟ يقول لك أصل أنت لو قلت إنني بوحد ربنا يبقى جعلت فيه موحد وموحد بقوا اتنين. انت خبرك ازاي؟ حتى ان الجماعه يعني في من ضمن كلام الصوفيه في لا اله الا الله، لا اله الا الله عندنا يعني ايه؟ لا معبود الا الله، لا معبود بحق الا الله، ده عند السلف الصالح. وعند الاشعريه والمتكلمين لا خالق الا الله، وعند الفلاسفه لا عله الا الله، وعند اصحاب وحده الوجود لا موجود الا الله. فواحد يقول لك ما انا لو قلت لا اله الا الله يعني لا معبود الا الله، يبقى عملت فيه عابد ومعبود، يبقى فيه اثنين، في واحد لسه شايف نفسه بيوحد، اخد بالك ازاي؟ هو المفروض ان يكون فني عن نفسي، مش شايف نفسه عشان ايه يقول انا موحد. طب يبقى الصح نقول ايه؟ ان نقول لا هو الا هو، او لا هو الا هو. انا ما انت لو قلت فيه لا هو الا هو هيبقى فيه اشاره ومشير، مشار اليه ومشير بقوا اتنين. فواحد قال طب نقول لا انت الا انت، برضو في ايه؟ اشاره ومشير. طب امال الصح ايه يا جماعه عشان يبقى توحيد بصح؟ هم عايزين ينفوا وجود مخلوقات ويبقى خالق بس، ده برضو اساس لفكر مذهب وحده الوجود. قالوا الصح انك تقول لا انا الا انا، كده يبقى هو ده التوحيد بالحق، اللي هو بيعني فيه ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد. جاحد ايه؟ جاحد ان هو واحد. طب الكلام ما تفهمش الكلام ده خالص يا اخوان. ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته يعني اللي بيوحد وبيوصف ربنا، يبقى له لسه كينونه وشخص بيوصف واحد تاني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. فبقول عاريه أبطلها الواحد. يعني إيه عارية؟ يعني شيء أمانة مستردة. فالمخلوقات دي عبارة عن شيء خلقها ربنا وأوجدها زي عارية محطوطة عند واحد وهيرجعها تاني. يعني اللي كل العالم ده زي ما قال الشعر، ألا كل ما خلى الله إيه؟ أصدق بيت قاله الشاعر اللي هو ألا كل شيء ما خلى الله إيه؟ باطل. فهو كلمة ألا كل شيء ما خلى الله باطل على إن كل ما سوى الله زي أمانة عندنا عارية، شيء مستعار موجود عندنا وحيروح. يبقى المخلوقات دي كلها لازمتها إيه؟ ولا لها أي لازمة. يبقى المخلوقات دي ما ينفعش أصلا توحد ربنا سبحانه وتعالى. قال لا ده كده هدم الأمور خالص، ده احنا دخلنا في قضية شائكة في قضية الحلول والاتحاد. توحيد من ينطق عن نعته يعني اللي بيتكلم وينطق في وصف الله عز وجل، ده عارية أبطلها الواحد يعني ملاش قيمة ولا لها وجود من أصله. أمال الصح إيه؟ التوحيده إياه، توحيده يعني هو اللي يوحد نفسه، ما توحدوش أنت. ونعت من ينعته لاحد، يعني أي واحد هيوصف ربنا يبقى أنت كده بتلحد في التوحيد، لأن التوحيد هو ما ذكره الله في نفسه ولم يذكره غيره. الله بالله عليكم ده كلام ينفع؟ بعد ينفع مع قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون. وده كلام من القيم، انا هقرا لكم كلام من القيم موجود في مدارج السالكين. قوله ما وحد الواحد من واحد يعني ما وحد الله عز وجل احد سواه، وكل من وحد الله فهو جاحد لحقيقه توحيده. الكلام ده خطر جدا، ده معناه انه يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش موحد، مش كده برضه؟ ولا الصحابه. فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، وتلك إثنينية ظاهرة. يعني إيه؟ طالما أنت شايف نفسك بتوحد الله عز وجل، يبقى في إله موحد وحده العبد، وفيه موحد اللي هو مين؟ العبد. وليبقى أنت جعلت فيه اثنين كده، ودي إثنينية، والمفترض إن ربنا هو اللي يوحد نفسه بس. ده كلام الشيخ الهروي اللي قاله، وهو ما تحاولش تعتذر عنه، هو صحيح الرجل دافع عن مذهب أهل السنة والجماعة، إنما الاعتذار عنه هتعتذر كل الناس إيه؟ فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، وتلك إثنينية ظاهرة، بخلاف توحيده لنفسه فإنه يكون هو الموحد والموحد، والتوحيد صفته وكلامه القائم به. ده ابن القيم بيعايز يقول يعني إيه؟ إن هل نفهم كلام ابن القيم على أن التوحيد إنما يكون بمعرفة الحق سبحانه وتعالى من خلال ما عرفنا بنفسه بأسماء وصفاته؟ إذا كان الكلام كده ما هوش ده منطق ولا أسلوب اللي نتكلم به. أنا والله حتى كلام ابن القيم نفسه ما مش عارف أشرح لكم إزاي. أنتوا شايفينه صعب ولا سهل؟ أنتوا بان عليكم حصل لكم غيبة ولا هيبة؟ فين القبض وفين البسط؟ ما صحصح معنا يا أخوان. اتأثرت بالصوفية ولا إيه؟ بقول لك أنا صعب صعب علي أن أنا أوصله لكم، لأن الكلام فعلا الكلام الواضح بيبقى زي ما يكون واحد واحد يساوي اثنين، أسباب نأخذ بها ونوحد الله عز وجل من خلالها. فمن أيضا فمن وحده من الخلق فلا بد أن يصفه بصفة، وذلك يتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. طب أنا لو وحدت الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله يبقى أنا كده جاحد؟ ما وحدت الله؟ عارية أبطلها الواحد؟ فمن وصفه فقد جحد إطلاق أو إطلاقه عن قيود الصفات. وقوله توحيد من ينطق عن إعته عارية أبطلها الواحد، يعني توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد، يعني عارية مردودة كما تسترد العواري، إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا ملك له بل الحق عارهم إياه. يعني عايز يقول ربنا اللي ادالنا البدن والصحة والكلام عشان نوحده فأصبح توحيدنا عارية ولا له أي قيمة ولا له أي وجود، باطل. بس هل هذا يصح في مصطلحات الإسلام؟ ابن القيم لما قال الكلام ده أنا حسيت من خلال كلامي أن يعني ما كانت الشيخ الهروي إمام أهل السنة، هو فعلا كان إمام كبير جدا شيخ الإسلام الهروي، فإن يعني بيحاول يقول كلام يبرر به إيه كلام الهروي، لكن ابن تيمية كان صريح ما عندوش مواربة خالص. يعني كلام ابن القيم يحتاج إلى شرح وبسط كثير، فإن الوحدة المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك الغير لشيء من الأشياء، بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقط، فلذلك أبطلت الوحدة هذه العارية. وقوله توحيده إياه توحيده، أي توحيد الحقيقي هو توحيده لنفسه بنفسه من غير أثر للسوى بوجه. أنتوا فهمت العبارة الأخيرة ديت؟ بقول لك ربنا هو اللي يوحد نفسه، إنما ما سواه من المخلوقات فهذه سوى أو شهود للسوى، أي غير الحق سبحانه وتعالى، ما سوى الحق. فإزاي هي هتوحد ربنا وهي أصلا وجودها ما هوش حقيقي، توجود وهمي إيه؟ ونعت من ينعته لاحد، أي نعت الناعت له إلحاد، وهو عدول عما يستحق من كمال التوحيد. ابن القيم هنا ما هوش ابن القيم اللي احنا نعرفه، مظبوط كده يا اخوان؟ ولا يعني يكون الواحد بيحب ابن القيم واغلب كلامه اللي هتلاقوه في مينة القدير وفي كتاب توحيد الاسماء والصفات في كتاب اللي هو اصول العقيده وفي مينة الرحمن برضو اغلبه من كلام ابن القيم، مش معناه ان احنا هنسكت يعني لما نشوف حاجه زي كده، وده مش معناه ان احنا بندعي ان احنا احسن من القيم او كده. لكن انا صراحه وانا بقرا الكلام ده عشان هيبه ابن القيم خايف اتكلم وخايف اقول، لغايه ما لقيت ابن تيميه على طول لقيت نص بيقول كلام الهروي هنا حلول وايه واتحاد، ووقع في مذهب حلوليه الصوفيه. ابن تيميه اللي بيتكلم بالمنطق ده بيقول ما كان ينبغي ان هو يقول مثل هذا الكلام. كلام الهروي هنا كلام باطل. ليه باطل؟ هم عايزين يتكلموا عن ايه؟ انتوا فاكرين انا بكلمكم في مينه القدير ان الخلائق كلها بتتقلب بين معاني القدره ومعاني الحكم، بين اسم الله القدير واسم الله الايه الحكم. فاما تنظر الى اسم الله القدير فقط يبقى هتلغي، لو نظرت اسم الله القدير هتسمي اسم الله الحكيم، ولو نظرت الحكيم فقط هتلغي القدير، مش كده برضه؟ وان النظر الى قدره الله فقط نظرا الى ربوبيته فقط، والنظر إلى حكمة الله فقط نظر إلى الأسباب فقط. معايا يا أخوانا؟ ولا بد للموحد أن ينظر للإيه؟ الاثنين معا، فيؤمن بربوبية الله وطلاقة قدرته، ويؤمن بحكمته وعدله والأخذ بالأسباب التي جعلها لابتلاء العباد وتوحيد العبادة له، اللي هو توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. اللي هم الصوفية عايزين يوصلوا في النهاية الحقيقة والإيه والشريعة. فالكلام عن التوحيد هنا بنقول ابن القيم يثبت فيه طلاقة القدرة وتوحيد الربوبية، قصد الشيخ الهروي، وينفي حقيقة الأسباب المظهرة للحكمة وتوحيد العبودية. وقد أبطل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية وشبهه بكلام النصارى في حلول اللاهوت بالناسوت. ابن تيمية بيقول كلام الهروي ده عامل زي ايه اليهود والنصارى في مسألة حلول اللاهوت فين؟ في الناسوت. وده هيجي بيانه إن شاء الله عز وجل بالتفصيل في المحاضرة القادمة أو ممكن التي بعدها، في مسألة إزاي إن إحنا يكون قضية توحيد العبادة بدل ما هي عبودية تعتمد على تنفيذ الأوامر التكليفية ومراعاة حكمة ربنا سبحانه وتعالى في وجود الجنة والنار ومقومات الاختيار في الإنسان والحساب والمسؤولية، إلى قضية متعلق لك ده إما بطريق المريدين في المحبة أو طريق العارفين في الفناء. الكلام ده ما نعرفه الصراحة، هذه يعني ستؤدي إلى نظرة غلو في العبادة. ونرى الناس سكارى في الذكر كما ترون عند البدوي والرفاعي والحسين وهم يتراقصون، يقول لك ده وصل لدرجة السكر التواجد والوجد والوجود وأشياء إحنا ما نعرفها. طيب الطريق اللي اتكلمنا عنه نراجعه تاني كده ببساطة، طريق العبادة هيبقى طريق مقامات، تبدأ بإيه؟ ها؟ بالتوبة، ها؟ ورع، صبر، توكل، والرضا، بعد كده حرية، بعد الحرية إيه؟ الخوف والرجاء، قبض والبسط، الهيبة والأنس، التواجد والوجد والهدوء والوجود، وبعد كده الفناء والبقاء، وبعد كده بقى الجمع والفرق والغيبة والحضور ومحو الإثبات، التلوين والتمكين، آخر حاجة الحقيقة والشريعة. خليك ويا بقى، طالما ده بقى طريق وأصبح الطريقة، فلازم يكون شيخ قطع الطريق ده كله يجيب اللي جاء. لأن أحد يقول يعني إيه شيخ طريق؟ دي طريقة العبودية اللي هم رسموه، مقامات وأحوال. فالشيخ اللي قطع الكلام ده وعاشه وصل بقى إيه عارف وتحقق في مقابل الشريعة، يعني بقى أصبح عنده حقيقة وشريعة، يعني ده بقى شيخ يجيب المريدين. فمن هنا ظهر مصطلح شيخ الطريق، الطريق أو شيخ الطريق. فكلمة طريقة صوفية، يبقى أنت فهمت من معنى كلمة طريقة صوفية إن هو بيدرب العابدين عشان يبقوا إيه؟ مريدين، عشان يبقوا فلما يصلوا إلى المعرفة يحلوا محل العارف اللي كان موجود، وهكذا تستمر، اللي هي مسألة الخليفة ومصطلحات هتيجي بعد كده. منهج منظم باسم الطريق يشير إلى مجموعة من الآداب والأخلاق والسلوك يتمسك بها العابدون الزاهدون، بعد كده يتمسك بها المريدون المحبون، ثم العارفون المتحققون من الصوفية. أبو علي الدقاق بيقول ما ينفعش ما يبقاش في طريق، لأن الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس تورق لكن لا تسر، ولكن الشجرة بتطلع عشوائي دي ما بتطلعش ثمر. هو قصده على مين؟ لا، على إن العابدين وعوام المسلمين ده يعني ما مش هطلعوا ثمر. كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا نفسا فهو عابد هواه لا يجد نفاذا إلى التحقق. ولذلك احنا بنقول دلوقتي احنا ما يلزمنا هذا، يلزمنا إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذه الأمور لازمة والشخص إذا لم يفعلها سيعبد هواه، كان أولى أن يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مصطلح يعني الحاجات دي إذا كانت لازمة للوصول إلى تحقيق العبودية لله، الرسول هيسيب الصحابة من غير ما يعرفوها؟ ما شفناش واحد من الصحابة الرسول قال له أنت مريد، أنت عارف، أنت لسه عابد، أخبرك إزاي؟ أبدا. أعبدوا الله ولا تشركوا به إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هنا في المذكرة هتلاقوا بقى في المقامات، مقام التوبة مشروح باختصار، مقام الورع مشروح، والسراج الطوسي بيقول لك التوبة تقتضي الورع، يعني تجيب اللي بعدها الورع. الورع ده معناه لسه في أي درجة؟ في العابدين ولا في المريدين ولا في العارفين؟ لعل التقسيمة دي أضافت جديد وإنها تفيدكم في النظر إلى أحوال الناس، وعندما يتكلم معك شخص منهم يبقى أنت تعرف إزاي تتكلم معاه، تقول له والله أنت حدد لي بالضبط في ناحية خبلك إزاي، أمسكك إزاي، وبعدين أنت ممكن وأنت بتتكلم تحاول تبين أنك فاهم، فتتكلم مرة بلسان العارفين ومرة بلسان مين؟ المريدين، ومرة بلسان العابدين، مش عشان أن أنت يعني تعبر بذلك عما في نفسك، ولكن من أسلوب إيه؟ أن أنت فاهم قوي أنتوا فين بالضبط ونظامكوا إيه؟ أخي بالك إزاي؟ وإزاي ترده إلى متابعة الكتاب والسنة كما كان أصحابنا وسلم، لأن هم خير الناس وخير القرون. فاللي هتقول لي الجماعة اللي بيرقصوا دول في الموالد والأعياد وقاعدين بالطبلة والبتاع وهب يمين وهب شمال، دول العارفين اللي هم أفضل من المريدين وأفضل من العابدين، أي كلام نعتقده أو أي شيء يمكن للشخص تصوره في مثل هذا الوضع اللي احنا شايفينه وضع بائس، وأغلبهم جاهل اللي عارف ربنا رسول. الورع وما يتعلق بالورع، ثم الزهد ومقام الزهد، وإحنا كتبنا فيه حتى الزهد درجات في موطنه، أما تلاقي مثلا في المذكرة اللي كتبها يقول لك إيه والورع درجات في موطنه، يعني حتى هم في الورع بيقسموه، ممكن لك ورع العابدين وورع المريدين وورع العارفين، وحتى في مصطلحات الصوفية، يعني أنا في رسالة الدكتوراه احنا كانت رسالة بعنوان الأصول القرآنية للمصطلح الصوفي، المصطلح الصوفي بيستخدموا فيه القرآن، بس لما يستخدم القرآن على لسان العابد غير لما يستخدموه على لسان مين؟ المريد، غير لما يستخدموه على لسان العارف. فلما يستخدم القرآن على لسان العارف خلي بالك يبقى معاني القرآن ما هتبقاش المعاني اللي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، زي ما كانوا بيتكلموا عن الذكر، الذكر في الأول ذكر الإنسان لربه باتباعه لسنة نبيه في الذكر في أذكار الصباح والمساء عند الطعام عند الشراب إلى آخره، في ذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في مراحل مرور الشخص في اليوم والليلة فيه ذكر كان بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام بنعمله زي أذكار نبوية اتباع السنة فيه. لكن لما تقول لي الذكر إن أنت ما تذكروش، ما تذكروش ليه؟ ولأصلاني ما نسيتوش. فالذكر هنا أقول لك مش ذكر اللسان، لا تذكر الجناه بحيث ان ما يفتكرش حد غيره، يبقى هم قصدهم بكده ذكر الخاص اللي هو ذكر المريدين. انما لما اقول لك الذكر ان ما فيش ذكر اقول لك لا ده تذكر اللي ما هماش شايفين غير رب العالمين، اللي كان بيعبر عنه القائل زي ابن عرب وغيره يقول لك دع الذكر والتسبيح ان كنت عاشقا فليس يديم الذكر الا المنافقة. ليه؟ يقول لك أصل أنت كنك تذكره يبقى أنت كنت قبل كده إيه؟ نسيه. إذا كان من تهواه في القلب حاضر وكنت تديم الذكر أو حاضرا وكنت تديم الذكر كنت منافق. وربنا لما قال ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. ففرق بين اطمئنان القلب والذكر، إن الذكر باللسان بيبعث على الإطمئنان في القلب مش كده؟ غير لما يقول يعني الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، غير لما يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. أعدها تاني، بقول لك ألا بذكر الله تزداد الذنوب. هو بيتكلم على الذنوب، احنا طبعا بنقول ذنوب، ذنوب ايه يا راجل؟ ده لما نذكر ربنا سبحانه وتعالى بيطهرك منين؟ من الذنوب. ذنوب العابدين، انا قصدي ذنوب العارفين. فهمتوا حاجه؟ ذنب العارف ان يوصل لدرجه المريد والعابد اهو، يعني لو وصل لدرجه المريد ودرجه العابد فده يعتبر ذنب عند مين؟ عند العارف. فاحنا الذنب عندنا ان يبقى عليك اوزار، ويبقى فيه جهنم، ويبقى ان الشخص عشان يرفع هذا الذنب بالذكر يبقى يطلب الجنه والبعد عن النار، مش كده برضه؟ ده ذكر مين؟ ها؟ العابدين، ذكر العابدين. انما هو قصده بقى لو كان انت وقعت في ذكر العابدين وذكر المريدين اللي قاعد لسه بتردد فيه علشان تفتكر ربنا بس وتحبه، خد بالك، يبقى انت كده نزلت من درجة العارفين اللي ما هماش شايفين في الدنيا غير رب العالمين. اي واحد قدامه هو ربنا، ما هو شايف غير ربنا. ده ذكر مين؟ العارفين. فلو وصل لذكر العابدين والمريدين بيعتبروا ذنب. نزل، نزل بقى واطي في الحته دي، خد بالك. فيقول لك ايه؟ ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب، لأني مش شايف قدامه غير ربنا سبحانه وتعالى. أنتوا عارفين بيحكوا حكاية أظن ذكرتها قبل كده، الجنيد بن محمد كان قاعد مع أبي يزيد البسطام، فهم فاهمين بعض بقى يعني، وقاعدين بيتكلموا في الذكر، فدرجة من الدرجات وصل فيها أبو يزيد البسطامي، والله مش عارف اللي أبو يزيد ولا أبو بكر الشبلي، واحد من الاثنين يعني، وصل فيها لدرجة العارف اللي ما هو شايف حد ساعتها إلا مين؟ إلا الله. فهو قاعد مع الجنيد بن محمد، جنيد بن محمد، فمرات الجنيد زوجته عايزة تعدي، فالجنيد عشان فهمه قال لها عدي هو مش هيشوفك. هي كشفة وشها طبعا، هي عايزة تعدي، فعايزة تقول له يعني يا يجي في جنب يا ألبس وامشي، خد بالك ازاي؟ قال لا عدي عدي مش هيشوف. خد بالك ازاي؟ هو مش هيشوف ليه؟ لأن هو هنا في انتوا فاكرين الغيبة والحضور والفرق والجمع والتلوين والتمكين، في عندكم تاني غير كده؟ ها؟ المصطلحات بتاعتهم، المحو والإثبات. فهو في حال محو أو في حال فناء أو في حال جمع، مش شايف حاجة، مش شايف حاجة خالص، فقال لا عدي، فعدت. تفرض الراجل ده كان في جامع وبقى في فرق في ساعتها، او في غيبه وحصل له حضور، لكن هو عد. بعد ما عدى قال له انت خدتش بالك حد عدى هنا؟ قال له لا. فطبعا هنا تتعطل احكام الشريعه عند العارفين، وساعتها ما تلوموش، لا قصد ده راجل يا اخي انت بتتكلم ازاي؟ ده راجل وصل لدرجه ما ينفعش فيها انك يعني تنكر عليه. وبدات تظهر مسائل بقى كده، هتفسر لكم الحاله اللي عليها اخواننا ربنا يهديهم من الصوفيه في مساله طريقتهم ونظامهم واساليبهم. بالنسبه انا طولت عليكم، انا حاسس كده الحكايه طولت قوي يعني، الساعه الوقت بقى 8 وخلاص. طيب ماشي. على العموم انا مساله طريق العابدين وكده هتلاقوا ان شاء الله مستوفاه، بس الشرح المعاني المتعلقه بالخوف والرجاء والهيبه والانس، وتاني بعد الهيبه والانس فكروني القبض والايه، دي حالات انسان ينقبض فما هوش فايق، بعد كده يبقى ايه، حصل فيه انس وبدا يتكلم مع الناس، حتى كلمه الانس يعني وصل لدرجه يتكلم فيها مع بقيه الانسانين، وكذا بالنسبه لايه، للاشياء. بقية المصطلحات لعلنا نتحدث عنها في المرة القادمة، ونشوف في المحاضرة القادمة إزاي ابن القيم حاول يعني يسلك في منازل السائرين، مدارج السالكين اللي يصل فيها من خلال إياك نعبد وإياك إيه نستعين، فإزاي يأخذ من أخذ من عندهم إيه؟ يعني القيم حاول يأخذ أفضل ما عندهم ويبين إيه الوضع بالنسبة للشرع، ويحاول يضبط هذا الكلام على كتاب الله وعلى سنة رسوله، لأن حقيقة العبادة وحقيقة الإيمان هي هذه يا إخواني. يعني الحكاية مش في حكاية العبادة بس، إخواننا قاعدين يتكلموا في قضية وحصرين قضية الإيمان في قضية نظرية بسيطة جدا وبس، هي مجرد خلاف في الكلام وشكل مع بعض. الإيمان ركن ولا شرط، ولا شرط كمال، ولا شرط صحة؟ ده دي عبادة وأحكام العبودية لازم تتنفذ، فتنفيذك لأحكام العبودية هو الإيمان وشجرة الإيمان. يبقى احنا عايزين نفهم القضية بالفهم الصحيح، وهنتكلم عن قضية الإيمان إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل فهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تقوى، ناجي الحق في ليل